مش حرام. الطفل محتاج مننا الاهتمام نربيه نفرحيه بعدين نبقى نفكر نخاويه. قالوا ست أني السلامة مش قبل ما يروح الحضانة. بتنظيم الأسرة تدوم المودة وتحلى العشرة. اعملوا زي مي ومحمد وزوروا عيادة تنظيم الأسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه هي فترة المساء على موجة الحب الإسكندرية. بكل الحب معكم أسامة المتولي، أحمد الدرديري وأحمد وهدى. مستمعينا الكرام، تحدثنا في مساءات الخير الماضية حول أيام من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمسلمين. واليوم مستمعينا الكرام نستمر في الرحلة إلى أن ننتهي من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم سنتحدث بمشيئة الرحمن عن يوم الفرقان ويوم أحد ويوم الأحزاب، وإن كان هناك وقتا إن شاء الله سنعرج على يوم بني قريزة. يوم الفرقان من الأيام الحاسمة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، يوم بدر الذي سماه القرآن الكريم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وقد وردت كلمة القرآن في الكتاب العزيز بمعنى الحجة وبمعنى النصر وبمعنى الكتاب المنذر. وكان يوم بدر يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة 2 للهجرة. في هذا اليوم دارت أول معركة مسلحة بين الإيمان والكفر، كانت عاقبتها نصرا مؤزرا للمسلمين المؤمنين وخذلانا مهينا للكافرين. وتعود أسباب هذه المعركة إلى أن كفار مكة أخرجوا المؤمنين منها وترك هؤلاء أموالهم وديارهم فداء لعقيدتهم. لقد حاولت الجاهلية ما استطاعت وأد الدعوة الجديدة، بيد أن كل محاولتها باءت بالهزيمة، ومع هذا لم تدع الدعوة الإسلامية في مهجرها آمنة تبلغ كلمة الله. فلقريش مكانتها بين القبائل العربية، وكانت هذه المكانة تحول بين الدعاء وتبليغ كلمة الله، فكان لابد من عمل إيجابي يقضي على ما كانت تتمتع به قريش من نفوذ ليصبح الطريق إلى الإسلام خاليا من الأشواك والعقبات. فكان الإذن للمؤمنين بالقتال انتصارا للحق والعدل وقضاء على الباطل والظلم والظالمين، حيث يقول المولى عز وجل في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وهذا الإذن بالقتال لم يكن حبا في القتال ذاته، فالإسلام دين سلام، ولكن هذا الإذن من أجل تحقيق الحرية الدينية لكل إنسان، وأيضا من أجل أن تظل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ومن ثم يخضع القتال في الإسلام لمبادئ وقواعد تجعل منه وسيلة لنصرة المستضعفين ومقاومة المفسدين ومقاومة الضالين وحماية الحياة الإنسانية من الطغاة والقاسطين. هذا هو الهدف من القتال في الإسلام. في السنة الثانية كانت المعركة المسلحة الأولى في تاريخ الإسلام. هذه المعركة فرض على المسلمين أن يدخلوها دون أن يكونوا قد هيأوا نفسهم وأنفسهم لها، فهم قد خرجوا من المدينة لينالوا من القافلة التجارية التي عاد بها أبو سفيان بن حرب من الشام بأموال وفيرة، ولم يكن المسلمون هذا قطاع طرق، ولكنهم خرجوا ليحصلوا على بعض ما تركوا من أموالهم في مكة قبل الهجرة. استولى عليها مشرك قريش، وعرف أبو سفيان أن المسلمين يتربصون بهم ليغنموا من القافلة، فغير مسارها ونجا بالتجارة. لكن كان قد بعث لقريش يستحثها لنجدته، فخرجت بخيلائها وصناديدها لا من أجل استنقاذ الأموال فحسب، وإنما من أجل الأخذ على أيدي هؤلاء الذين تجرأوا على التعرض لتجارتها. وليعرف العرب عنهم أنهم قوة لا تغلب، فلا يزالون يهابون. ووجد المسلمون أنفسهم في مواجهة قوة تزيد عن 3 أضعاف على عددهم، ولديها من الأسلحة والدواب ما ليس للمسلمين، ولكنهم مع ذلك لم يهابوا المواجهة. ولن يقولوا لمحمد كما قالت اليهود لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون، ولكن يقولون له: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون. ودارت المعركة بين الفئة القليلة في عددها وعتادها لكنها كثيرة في إيمانها وفدائها، وبين الفئة الكثيرة في عددها وأوزارها لكنها قليلة أو فقيرة في عقيدتها وأهدافها. ووقف الرسول القائد يستنصر ربه حتى أشفق عليه أبو بكر من كثرة دعائه، وأنزل الله ملائكته فقاتلوا مع المسلمين جموع المشركين. وقد سجل القرآن الكريم هذه الغزوة في سورة الأنفال كما جاء الحديث عنها في سورة آل عمران. وأسفرت المعركة التي قادها المصطفى صلى الله عليه وسلم مجبرا لأول مرة في تاريخ البعثة عن نصر مبين للمسلمين وهزيمة منكرة للمشركين. وقد غنم المسلمون في هذه الغزوة غنائم كثيرة من الدواب والثياب، واستشهد فيها 14 صحابيا، وقتل 70 من المشركين، كان من بينهم فرعون هذه الأمة ورأس الكفر أبو جهل، عليه من الله ما يستحق. وكذلك أسر من كفار قريش نحو 70 رجلا. وقد استشار المصطفى الصحابة في شأن الأسرى، فكان من رأي أبي بكر العفو عنهم وأخذ الفدية منهم لعلهم يهتدون بعد ذلك، وكان من رأي الفاروق أن يقتلوا لأنهم كذبوا رسولهم وآذوه وآذوا الصحابة. ومال الرسول إلى رأي الصديق، ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ويراد بالإذخان التقتيل حتى تضعف شوكة المشركين وتشتد شوكة المسلمين، وهذا ما كان ينبغي قبل أن يكون للنبي والمسلمين أسرى يستبقونهم ويطلقونهم بالفدية كما حدث في بدر. ولهذا عاتب الله المسلمين في ذلك. وهناك معنى آخر يراد تقديره وتقريره في النفوس وتثبيته في القلوب، ذلك هو المعنى الكبير الذي عبر عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه صرامة ونصاعة، وهو يقول: وحتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. إن يوم الفرقان يوم فاصل في تاريخ الإسلام، كرمه الله بأن كان في شهر رمضان، وأنزل فيه الملائكة للمشاركة في الجهاد مع الفئة المؤمنة تحت قيادة النبي، وحضور الشياطين الذين زينوا للمشركين ما جلب عليهم الخزلان والهزيمة على الرغم من كثرة عددهم وأسلحتهم. وفي هذا اليوم خير برهان على أن الذين ينصرون الله في أنفسهم ويأخذون بكل الوسائل المشروعة عندما يقدمون عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لم ولن يتخلى عنه أبدا، ويكون النصر والظهور لهم على أعدائهم مهما تكن قوتهم. ومن هنا لا يهاب المسلم قوة في الأرض ما دام يحمل في قلبه قوة الإيمان والحرص على النصر أو الشهادة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هكذا مستمعين الكرام كان يوم الفرقان من الأيام الحاسمة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم أسمه المولى عز وجل في قرآنه المجيد إلى أن تقوم الساعة يوم الفرقان، يوم أن التقى الجمعان وكان النصر حليفا للمسلمين، يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة. Yeah. الكرام، إن قريشا لم تنس هزيمتها في بدر، ودبرت أمرها بليل لكي تثأر لنفسها وقتلاها، فحرضت بعض القبائل لتخرج معها، وجمعت فرسانها وصناديدها، واتخذت كل وسائل القتال، وولت وجهها شطر المدينة، وذلك في منتصف شوال من السنة الثالثة للهجرة، وكان عدد المشركون نحو 3000 رجل. وقد خرج كفار قريش بنسائهم لئلا يفروا عنهم، ثم أقبل بهم أبو سفيان نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد. هنا استشار المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه ليخرج إلى أعداء الله أم ينكث في المدينة، وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن اقتحمها المشركون قاتلهم الرجال على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت، ووافق بعض المسلمون على ما اقترحه الرسول، لكن أبى أكثر الأنصار إلا الخروج، وبخاصة أولئك الذين لم يشهدوا بدرا، وحتى لا يتهم المسلمون بأنهم لضعفهم جبنوا عن لقاء المشركين. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند رغبة هؤلاء الذين ألحوا في الخروج على كره منه، فدخل بيته وارتدى ثياب الحرب، غير أن بعض الذين ألحوا في الخروج ندموا على موقفهم فقالوا لنبيهم: يا رسول الله، إن شئت فارجع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل. واللمة أصدقائي المستمعين أي الدرع. وبلغ عدد الذين خرجوا مع الرسول نحو 1000 مجاهد، لكن ابن أبي رأس المنافقين لم يواصل السير مع الرسول، وانصرف عنه بثلث الجيش معارضا ومخالفا رأيه، فقد كان يحبذ البقاء في المدينة وعدم الخروج منها. وفي سفح جبل أحد، وهو يبعد عن المدينة نحو 3 كيلومترات، تهيأ المسلمون للقتال، وقد أمر الرسول القائد ألا يبدأ أحد القتال حتى يؤمر به، وجعل على الجبل رماة لحماية ظهر الجيش، وحذر من أن يبرحوا مكانهم مهما كانت النتيجة نتيجة المعركة. التحم الفريقان وقاتل المسلمون ببسالة، وأنزل الله نصره على أعدائهم، وولى المشركون الأدبار، فلما رأى الرماة ذلك قالوا: قد هزم أعداء الله، فما لقعودنا ها هنا معنا. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بألا يتركوا مكانهم، ولكنهم قالوا: إن النصر قد تحقق، ولم يضعوا لتذكير أميرهم بما أمر به الرسول، فتخلوا عن الجبل طلبا للدنيا طلبا للغنيمة. ورأى خالد بن الوليد وكان ما زال على شركه أن ظهر المسلمين قد انكشف، وأن الرماة الذين كانوا درع ووقاية للجيش الإسلامي قد انسحبوا من مواقعهم، فجاء على رأس ثلة من المشركين ورموا المسلمين من خلفهم، فاضطربت صفوف المجاهدين، وفقد القائد السيطرة على القوة، وانهزم قوم من المسلمين، فاختل لذلك ميزان المعركة لصالح المشركين، واستشهد من المجاهدين في يوم أحد نحو 70 مسلما، كان على رأسهم سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخوه في الرضاعة. قتله وحشي ابن حرب، وكان حبشيا يرمي بالحربة، رمي آل الحبشة، ثم أسلم وقتل بالحربة التي قتل بها أسد الله مسيلمة الكذاب يوم اليمامة في حروب الردة. وقد خلص العدو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشيع أنه قتل، وقد أصيبت رباعيته وشج رأسه الكريم، نشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه الكريم، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما بثنيتيه فسقطتا، وكان أهتم بطبيعته، وسقط الرسول صلى الله عليه وسلم في حفرة كان أبو عامر الراهب قد حفرها مكيدة للمسلمين، فخر عليه الصلاة والسلام على جنبه، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام وقد نجا وسال الدم على وجهه الكريم، فيمسح ويقول: كيف ينجح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ وكان لبعض المجاهدين مواقف رائعة في الدفاع عن نبيهم وحمايته وتلقي النبال دونه، منهم أبو دجانة وأم عمار الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. ولقد كانت الهزيمة في أحد هي أول هزيمة تصدم المسلمين الذين نصرهم الله ببدر وهم ضعاف، فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونية. فلما أن صدمتهم هزيمة أحد فوجئوا بالابتلاء كأنهم لا ينتظرونه، وهذه الهزيمة من جهة أخرى كانت مجالا لدسائس الكفار واليهود في المدينة، فقد كانت المدينة لم تخلص بعد للإسلام، بل لا يزال المسلمون فيها نبتة غريبة إلى حد كبير، نبتة غريبة أحاطتها بدر بسياج من الرهبة بما كان فيها من النصر المبين. فلما كانت الهزيمة في أحد تغير الموقف إلى أحد كبير إلى حد كبير، وسنحت الفرصة لهؤلاء الأعداء المتربصين أن يظهروا أحقادهم وأن ينفثوا سمومهم وأن يجدوا في جو الفجائع التي دخلت كل بيت من بيوت المسلمين خاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح المثخنة، مما يساعد على ترويج الكيد والدسائس والبلبلة والأفكار السامة في النفوس المؤمنة. لقد انتهز الكفار والمنافقون ومعهم اليهود في المدينة ما أصاب المسلمين يوم أحد، والقتل والقرح ليثبطوا عزائمهم ويخوفونهم عاقبة السير مع محمد، ويصوروا لهم مخاوف القتال وعواقب الاشتباك مع مشركي قريش. وجو الهزيمة هو أصلح الأجواء للبلبلة وخلخلت الصفوف وإشاعة عدم الثقة في القيادة والتشكيك في جدوى الإصرار على المعركة مع الأقوياء وتزيين الانسحاب منها ومسالمة المنتصرين فيها مع إثارة المواجع الشخصية والآلام الفردية وتحولها كلها لهدم كيان الجماعة والدولة ثم لهدم كيان العقيدة ثم الاستسلام للأقوياء الغالبين. هكذا يحدث كل زمان ومكان. وقد تحدث القرآن الكريم عن غزوة أحد في سورة آل عمران في النصف الثاني، وطوعا لمنهج القرآن في إثار الإجمال دون التفصيل بيّنت الآيات الكريمات كل أسباب الهزيمة في هذه الغزوة، وكشفت عن مواقف الطابور الخامس في المدينة، كما كشفت عن جوهر الخطأ في تخلي الرماة عن موقعهم، وأشار إلى أن الحرص على المتاع الزائل يورث الهزيمة ولا يجعل الجهاد في سبيل الله. إن يوم أحد كان محنة ومنحة للمسلمين ودرسا للأمة في وجوب طاعة القيادة، وأن تكون غاية الجهاد لديها إعلاء كلمة الحق كلمة الله، وأن توقن أن الأيام دول وأن الحياة كما تعرف حلاوة النصر تتجرع أحيانا مرارة الهزيمة حتى تواجه كل الشدائد بإيمان راسخ وعزيمة صادقة تأخذ بالأسباب ثم تفوض الأمر بعد ذلك للحق سبحانه وتعالى، فهذا مناط النصر والخير في الدنيا والآخرة. هكذا كان يوم أحد من الأيام الصعبة، أيام الابتلاء على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أسر الشهداء في المدينة المنورة. مستمعينا الكرام، كان يوم الأحزاب يوما عصيبا آخر في تاريخ الإسلام في عصر البعثة، ففيه أطبقت كلمة الشرك في الجزيرة العربية على اجتياح المدينة لتدميرها والقضاء على الإسلام والمسلمين فيها، فقد أدركت أنها لن تستطيع فرادى التصدي لمحمد ومنعه مما يدعو إليه وينادي به، فتحالفت كل القبائل وزحفت نحو المدينة في جيش بلغ تعداده نحو 10,000 مقاتل. وكان ذلك في شوال أيضا من السنة الخامسة للهجرة، وكان اليهود حتى الذين بينهم وبين الرسول عهد وميثاق كبني قريزة، ومن وراء تأليب كل القبائل وحضهم على الفتك بمحمد ومن اتبعه في داخل المدينة نفسها حتى لا تقوم للدعوة الجديدة قائمة بعد ذلك. وهذا دأب اليهود دائما في كل العصور، دأبهم الغدر والخيانة وانتهاز الفرص لتحقيق مآربهم، لا يعرفون أبدا وفاء لعهد أو احتراما لوعد أو التزاما بتشريع وقانون، ولا يردعهم إلا القوة بمفهومها الشامل. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم باجتماع الأحزاب وخروجهم إليه شاور أصحابه وانتهوا إلى أنهم لا قبل لهم بمواجهة هذه الجموع الكبيرة الحانقة الغادرة، فقد كانت قوة الجيش الإسلامي نحو 3,000 مجاهد، ولهذا تحصنوا في المدينة للدفاع عنها. واستجاب الرسول لما أشار به سلمان الفارسي من حفر الخندق ليكون عائقا ماديا يحول أو يعرق الاجتياح، وتم حفر الخندق في السهل الواقع شمال غرب المدينة، فهو الجانب المكشوف الذي يخاف منه اقتحام العدو، فلم يكن الخندق محيطا بالمدينة كما يتوهم بعض الكتاب، واشترك الجميع في حفر الخندق، لكن المنافقين لم يشتركوا وجعلوا يتسللون لواذا. وكان الرسول قدوة للمجاهدين في الحفر، وتجلت في هذه المهمة الشقة بشائر النصر في الجزيرة وخارجها، وأن الإسلام سيبلغ فارس والشام بمشيئة الله. وقام العمل في الحفر حفر الخندق على أساس تقطيع المسافة التي حفرت بين الصحابة 40 ذراعا لكل 10 رجال، وكان من فرغ من المسلمين من حصته عاد إلى غيره فأعانه حتى يكمل الخندق. وتجلت في مهمة حفر الخندق معجزة للرسول، وذلك أن 10 من الصحابة كانوا يحفرون حصتهم لقوة صخرة قاسية أثرت في معاولهم ولم تؤثر فيها المعاول، وكرهوا أن يعدلوا عنها فيحيدوا عن خطة الرسول لهم، فقالوا لسلمان الفارسي وكان أحد هؤلاء 10 اصعد فانظر ماذا يأمر الرسول. فرقى سلمان فقال يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا، خرجت صخرة بيضاء من الخندق فكسرت حديدتنا وشقت علينا حتى ما نحييك فيها إلا قليلا ولا كثيرا، فمرنا فيها بأمرك فإن لنحب أن نجاوز خطك أو خطتك. فهبط الرسول مع سلمان في الخندق ورقى في 19 شق الخندق، فأخذ الرسول المعول مع سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لبتيها، فكبر الرسول تكبير فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم الثانية فصدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لبتيها، فكبر الرسول تكبير فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم فكسرها وبركت برقة أضاءت ما بين لبتيها، فكبر الرسول وكبر المسلمون. قال سلمان للرسول لقد رأيت شيئا ما رأيته قط. فالتفت الرسول إلى القوم فقال هل رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا، قد رأيناك تضرب فيخرج برق كالموج، فرأيناك تكبر فنكبر ولا نرى شيئا غير ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الأولى فقد أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدى كسرى، والثانية أضاءت لي منها قصر الحمر من أرض الروم، والثالثة أضاءت لي منها قصور صنعاء، فأبشروا فإن النصر سيبلغكم، وأبشروا يبلغكم النصر، وأبشروا يبلغكم النصر. هكذا كانت صرخة جهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته أثناء حصار المدينة من الأحزاب. أرخص جهادك يا رسول الله، أرخص جهادك يا رسول الله، أرخص جهادك يا رسول الله، نزل جنودك، نزل جنودك، نزل جنودك، نزل جنودك، نزل جنودك يا ابن عبد الله. جهادك الطويل من أجل مبدأك خلى قلوب الطغاة يا طه تصدقك. جهادك الطويل من أجل مبدأك خلى قلوب الطغاة يا طه تصدقك. يا راية الجهاد يا مرفرف على عباد، ده انت والنصر دايما كنتم على معاد. يا راية الجهاد يا مرفرف على عباد، ده انت والنصر دايما كنتم على معاد. صرخة جهادك يا رسول الله، صرخة جهادك يا رسول الله، درس لجنودك يا ابن عبد الله. أرخص جهادك يا رسول الله، أرخص جهادك يا رسول الله، أرخص جهادك يا رسول الله، نزل جنودك، نزل جنودك، نزل جنودك، نزل جنودك، درس لجنودك يا ابن عبد الله. انت النبي العفوف يا موحد القلوب، انت النبي الشجاع يا اول الصفوف في زحمة الحروب، انت النبي الشجاع، انت النبي العفوف يا موحد القلوب، انت النبي الشجاع يا اول الصفوف في زحمة الحروب، انت النبي الشجاع، بتشق بمسلمينك وسط جيوش المظالم، سيفك مرفوع بينده على اسم كل ظالم. بتشق بمسلمينك وسط جيوش المظالم، سيفك مرفوع بينده على اسم كل ظالم. يا حامل الرسالة ومسلح بالبسالة، فرضوا عليك تحارب وانت النبي المسالم. يا حامل الرسالة ومسلح بالبسالة، فرضوا عليك تحارب وانت النبي المسالم. صرخة جهادك يا رسول الله، صرخة جهادك يا رسول الله، درس لجنودك يا ابن عبد الله. إن هذا لشيء عجاب. جماعة قليلة لم تستطع الدفع بأيديها وأسلحتها، اعتصمت بالخندق تتقي به عدوا أكبر عددا وأعظم عدة، ويتحدث قائدها محمد بفتح المشرق والمغرب. لقد قال المنافقون والساخرون: ألا تعجبون؟ يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل، يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومداء كسرى، وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وعاش الساخرون حتى رأوا جزيرة العرب تدين لصاحب المعول، ورأوا فارس والروم تخر لضرباته، والمشرق والمغرب تستضيء بتلك البرقات. إنها حقا معجزة من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أخبر بما سيقع من النصر والفتح في لحظات تكابد فيها الجماعة المؤمنة مشاعر الخوف والقلق، وبلغت الحناجر واشتد الحصار على المدينة وطال نحو شهر، وقل الطعام حتى إن المسلمين ربطوا الحجارة على بطونهم من شدة الجوع، وتمكنت جماعة من المشركين من دخول المدينة من أضيق مكان في الخندق وتوجهوا نحو بيت الرسول، ولكن تصدى لهم بعض المجاهدين وأجبروهم على التراجع دون تحقيق ما أرادوا. لقد كان الموقف ينذر بخطر، بخطر داهم، فالعدو قد جاء من كل جانب وعقدوا العزم على الفتك بالقلة المؤمنة. لقد كان ابتلاء قاسيا صوره القرآن الكريم في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع هذا الإحساس بالخطر الداهم وسيطرة التوجس مع الاقتحام، ثبت أهل اليقين الصادق والعقيدة الراسخة، فإيمانهم أقوى من كل خطر، وثقتهم بنصر الله لا يعلق بها أدنى شك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما أهل النفاق والذين في قلوبهم مرض فقد أظهروا ما عقدوا عليه ضمائرهم، وانطلقت ألسنتهم بالسوء تسخر من وعد الله لرسوله بالنصر. ولكن الله لا يخلف وعده مع المؤمنين، فقد أخذ الخلاف يدب بين المتحالفين واهتزت الثقة بينهم، ثم جاءت جنود الله التي لا يعلمها إلا هو، جاءت العواصف الشاتية في ليلة شديدة البرودة فقلبت القدور ومزقت الخيام وبثت الرعب في الإنسان والحيوان، وهرولت القبائل مزعورة كالفئران في رحلة العودة إلى مضاربها. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. إن نصر الله لا ينزل على المتواكلين والمقصرين، إن نصر الله لا يتنزل أبدا على المتواكلين والمقصرين، وإنما يتنزل على الذين استفرغوا جهدهم في مقاومة الباطل. فهؤلاء يدافع الله عنهم وينصرهم على أعدائهم مهما تكن قوة أعدائهم. وفي يوم الأحزاب خير برهان على دفاع الله عن عباده المؤمنين. ولكن رغم هذا النصر استمر الرسول لمواجهة الخطر الأعظم داخل المدينة. بعد الهجرة إلى المدينة عقد الرسول مع قبائل اليهود معاهدة سميت بالصحيفة أو الوثيقة أو الكتاب، وذلك لأن اليهود أهل كتاب وهم أقرب إلى الدعوة الجديدة من الوثنيين والمشركين، فهم يؤمنون بوحدانية الله، ومن ثم لن يكونوا حربا على هذه الدعوة إن أبوا الإيمان بها أو الدفاع عنها. وقررت هذه المعاهدة الحرية الدينية، وكان هذا تكريما للإنسان الذي عبث به الظلم والاستبداد وحرمه القهر والتسلط من اعتناق ما يؤمن به. كما قررت أن بين المسلمين واليهود تحالفا ضد الشرك، فعلى الجميع الوقوف ضد من حارب أهل هذه الصحيفة أو دهم يثرب. ولكن بنو قريزة حين رأوا قريشا قد جمعت الجموع وحزبت الأحزاب لاقتحام المدينة نقضت العهد وساعدت القبائل الوثنية في حصار المدينة. ولما تأكد للرسول صلى الله عليه وسلم من هذا النقض وأن بني قريزة أخذوا في الاستعداد للهجوم على المسلمين مع المشركين، أمر المسلمين بالمسير إلى بني قريزة لمعاقبتهم على نكث العهد. وكان هذا الأمر وحيا إلهيا جاء به جبريل الأمين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أذن مؤذن في الناس أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وكان ذلك بعد انتهاء يوم الأحزاب مباشرة. حاصر المسلمون بني قريظة 25 ليلة، وقد قاص اليهود من هذا الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وعرض على سيدهم كعب بن أسد 3 خصال ليختاروا أيها شاءوا، إما أن يسلموا ويتبعوا محمدا على ما جاء به فيسلموا. قال: وتحرزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم، فوالله إنكم لتعلمون أنه الذي تجدونه في كتابكم، وإما يقتلوا أبناءهم ونساءهم ثم يتقدموا فيقاتلوا حتى يموتوا عن آخرهم، وإما أن يبيتوا للمسلمين ليلة السبت في حين طمأنينتهم فيقتلوهم قتلا. فقالوا: لا، أما الإسلام فلا نسلم ولا نخالف حكم التوراة، وأما قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منا أن نقتلهم ونحن لا نعتدي في السبت. واضطر اليهود تحت وطأة الحصار أن يبعثوا إلى الرسول يلتمسون منه إنهاء الحصار، وانتهى الأمر بنزولهم على حكم الرسول فيهم، وقد انتدب الرسول سعد بن معاذ ليقضي في هؤلاء الناكفين للعهد، وجاء حكمه بقتل من بلغ الحلم من الرجال وسبي الزرار والنساء وتقسيم الأموال. وعقب الرسول على الحكم بقوله: لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق 7 سماوات. وكانت هذه العقوبة الصارمة ضرورية لأنها قضت على أوكار المؤامرة والطعن من الخلف. هكذا كان جزاء الخيانة أنها كانت درسا للعابسين بالعهود، وبذلك ضعف صوت النفاق وأمن المسلمون من الغدر والكيد، على أن هذا الحكم جاء موافقا لقانون الحرب في شريعة بني إسرائيل كما جاء في الإصحاح 20 من سفر التثنية. هكذا مستمعينا الكرام، إن في يوم بني قريظة دليلا صريحا على أن اليهود لا يحترمون أبدا العهود والمواثيق، وهم لهذا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ومن ظن غير ذلك فهو واهم. وصدق الله إذ يقول: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هكذا كان يوم بني قريظة من الأيام الطيبة التي شفت غليل المسلمين في المدينة، يوم أن أشار محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة وأشار بحكم سعد رضي الله عنه وأرضاه. بعدها لقي سعد ربه شهيدا شهيدا، وهكذا حضر الملائكة يوم دفن سعد، وزلزلت المدينة زلزالا بما نزل من ملائكة الرحمن ليودعوا سعدا الذي كان بشرة خير للمسلمين في المدينة المنورة. وهكذا كان الأمن والإيمان واستتباب الأمن في المدينة بعد هزيمة بني قريظة. في لحظة صفا والذكرى نسنا ودفا، وانا في لحظة صفا والذكرى نسنا ودفا، اتذكر الصحابة حوالين المصطفى، وانا في لحظة صفا والذكرى نسنا ودفا، وانا في لحظة صفا والذكرى نسمة ودفا، اتذكر افتكر الصحابة حوالين المصطفى بسطين امور الدين وامور المسلمين بسطين امور الدين وامور المسلمين وامرهم شورى احن للصورة احن للصورة وانا في لحظة صفا علي وابو بكر وادي عمر وادي عثمان جنب منهم جالس علشان كده اخر المطاف انتصر كان النبي بنبضهم حاسس ادي علي وابو بكر وادي عمر وادي عثمان جنب منهم جالس علشان كده اخر المطاف انتصر كان النبي بنبضهم حاسس كان لما يسألهم يرد عليه يا ما رأيهم نور يا ناس حواليه كان لما يسألهم يرد عليه يا ما رأيهم نور يا ناس حواليه ورغم انه رسول كان يستمع ويقول ورغم انه رسول كان يستمع ويقول فلسطين امور الدين وامور المسلمين فلسطين امور الدين وامور المسلمين وامرهم شورى احن للصورة احن للصورة وانا في لحظة صفا فما أحلاها صورة طيبة صورة رضي عنها مولانا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد باركتها السماء وأيدتها السماء بالنصر وقت المحن علينا أن نتمسك بهذه الصورة الطيبة صورة محمد مع صحابته حتى يكتب لنا دائما النصر على أعداء الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من يظلمنا وأرنا فيهم فأرنا وأقر به أعيننا يا رب العالمين. على طريق النصر دائما نلتقي وسيكون في انتظاركم أسامة المتولي أحمد الدرديري وأحمد وهبة. اتذكروا صحبة رسول الله احضر الصحابة عمره ما تعكر تعال الصحابة مستحيل من اسكندرية للنجومية خلي يكون ده كله يسمعك وما تخليش حاجة في الدنيا تمنعك زيع موهبتك عد صوتك بالهنا مثل وعيش احلم وما تخليش حاجة توقفك انت النجم بي ذا ستار كل ده واكتر في على اول الطريق على اول الطريق مع نسرين شعبان مستمعينا الأعزاء أهلا بكم ولقاء جديد. اليوم نستكمل الأغنيات الجميلة الرمضانية والقديمة التي عشنا معها السنوات الماضية وفريق كورال الفنان حسني المعاون. يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار يا بركة رمضان املي املي دارنا عمار يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار خليكي يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار يا بركة رمضان اللي درنا يا بركة رمضان خليكي في الدار يا بركة رمضان اللي درنا يا بركة رمضان خليكي من العام للعام عايشة معانا ده احنا قلوبنا بتسعد بيكي تدي الهدى للفوز حيرانة يا بركة رمضان خليكي من العام للعام عايشة معانا انتي الهدى للفوز خليكي دنتي الهدى للنفوس حيرانة مع رمضان دايما بنشوفك والفرحة شايلها كفوفك مع رمضان دايما بنشوفك والفرحة شايلها كفوفك يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار خليكي يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار يا بركة رمضان هلي هلي دار نعمار يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار يا بركة رمضان هلي هلي دار نعمار يا بركة رمضان محلكي نورك بيضوي في ليالينا نورك بيضوي في ليالينا أرواحنا بالشو حضنك يا هدية من ربنا لينا هدية من ربنا لينا يا بركة رمضان محلكي نورك بيضوي في ليالينا نورك بيضوي في ليالينا أرواحنا بالشو حضنك يا هدية من ربنا لينا هدية من ربنا لينا جايبة الخير دايما وياكي والدنيا بتسعد بلقاكي جايبة الخير دايما وياكي والدنيا بتسعد بلقاكي يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار خليكي يا رمضان خليكي خليكي في الدار يا بركة رمضان اللي درنا عمار يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار يا بركة رمضان اللي درنا عمار يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار يا بركة رمضان املي املي دارنا عمار يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار خليكي أستاذ حسني استمعنا لأغنية يا بركة رمضان قدمها لنا مين؟ قدمها لنا آدم هو اسمه أحمد بس يعني اسم الفني له آدم رأي حضرتك في أداء آدم ليا بركة رمضان أنا مفوجئت بصوته يعني صوته حلو ومختلف آدم شاب كويس وإنسان يعني شاب طموح جدا وعنده طموح فنية كويسة وبيغني بشكل كويس طبعا من خلال التوجيهات. بكون حريص دايما إن أنا أقول له يعني خليك واثق من نفسك، اعفى النغمة الموسيقية كويس، وضح بخارج الألفاظ، يعني حاجات كلها بتكون مهمة. والأغنية دي هو بقاله أكتر من سنة الحقيقة دايما في شهر رمضان بيحب يقدمها وبيغنيها فهضمها، فبرضو يعني إن شاء الله أتمنى إن هو النهاردة يقدر يقولها بشكل كويس إن شاء الله. من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا مرارة عيش في رضاك في رضاك تحلو مرارة عيش سخطا على عيش من الرغد من لي سواك ومن سواك ومن أدعوك يا رب أدعوك يا ربي أدعوك يا انظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من احد اني بذلك بسطت يدي من لي ايوذ به نتعرف عليك. حسام حسن. حسام احنا استمعنا ليك من خلال كورال الاستاذ حسني المعاون اغنية مولاي هي ابتهال ديني يعني اغنية صعبة جدا عالية جدا وفيها لازم يكون واحد عنده مساحة صوت يعني يكون متمكن من الاغنية قوي عشان يقدر يقول الطبع العالية الدرجة العالية اللي فيها. تمام. اولا قول لي انت بتغني من امتى؟ والله انا بغني من وانا عندي 5 سنين بس ما كنتش بغني كنت بقرا قران. في بدايتي في الاول خالص كنت بروح الكتاب انا من الارياف يعني على فكره. كنت بروح الكتاب فكنت كانوا بيخلوني اقرا قران على طول فاكتشفت صوتي من الموضوع القران يعني. حد قال لك انك صوتك حلو اللي كان بيحفظك مثلا او كان بيخليني ارتل على طول دايما وكلهم كانوا بيحبوا يسمعوا صوتي في القران يعني. من هنا اتجهت بقى بدات اروح قصور ثقافه واروح امارس الانشطه الغنائيه طالما انت كانت بدايتك في التجويد يبقى اغنيه مولاي هتبقى بالنسبه لك سهل. وانا اتمرنت عليها كتير واستاذ حسني يعني بصراحه صاحب الفضل ان انا اوصل اللي خليني ان انا اقولها بالطريقه دي يعني مرن عليها كتير وتعب معايا يعني ربنا يبارك له. في حاجات تانية انت بتغنيها يعني اتجاهات تانية ولا انت واخد الاتجاه ده؟ لا في اتجاهات تانية كتير في انا يعني بغني لاي حد اي حد يعني بغني لعبد الوهاب بغني محرم فؤاد عبد الحليم بغني لاي حد من الناس اللي هي القديمه بغني له. يعني برضو انت زي كل فريق استاذ حسني اغاني القديمه. ايوه ده مقول الاغاني القديمه انا على فكره انا كمان يعني بعزف عود استاذ حسني ولا معلمني عود خلاني وصلني يعني المرحله في العود انا يعني الحمد لله راضي عنها جدا يعني. مهم للصوت الكويس انه يتدرب على العود وانه لو اتعلم عود بيبقى افضل له. بيفيدوا العود بيفيدوا جدا في موضوع الصوت. تمام. بيفيدوا جدا يعني لعبه على العود وسمعانه للنغمات على العود بتفيدوا جدا في في حكايه التوناليتي وحكايه الطبقه بتفيدوا جدا فيها. فالعود مهم جدا للمطرب يعني. قول يا حسام انت يعني مخططك الايام الجايه تستمر في مجال الغناء ولا وعايز تاخد خط شكل احترافي ولا عايز تعمل ايه؟ والله انا في الفتره اللي جايه انا حابب ان انا يعني استمر واجتهد واشغل على نفسي في موضوع العود ده جدا وحابب ان انا يعني ايه يعني اوصل لمرحله فيه ان انا امسك فريق زي الاستاذ حسني كده بالظبط اوصل لمرحله يعني ان شاء الله اكون انا راضي عن نفسي فيها يعني. ان شاء الله طبعا هو بالاستمرار والممارسه والموهبه الاساسيه الموجوده طبعًا. بتنميها طبعًا. الواحد بيوصل اللي هو عايزه. طبعا طبعا والاله الموسيقيه بالذات محتاجه ممارسه ما هي الا ممارسه يعني. يعني كل ما تتلعب على الاله كل ما تستفيد اكتر. احنا بنتمنى لك التوفيق يا حسام ونستمتع معاك باغنيه مولاي ونسمع تعليق استاذ حسني وشكرا لي. ربنا يبارك. أستاذ حسني استمعنا لأغنية مولاي وقدمها لنا حسام حسن. حسام حسن أغنية مولاي أغنية صعبة جدا يعني مش أي حد يقول ما يعني نقشبندي حاجة يعني أولا اختيارك إن هو يغني دي وقد إيه هو قدها كويس بالنسبة لحضرتك تقييمك لي. أولا العمل زي ده لازم عشان حد يغنيه يكون بيمتلك مساحة صوتية كبيرة جدا عشان يقدر يقول الجوابات اللي موجودة في الأغنية والقرارات، وطبعا يقدر ان هو يعيش في إحساس الغنوة. حسام من أقدم الأعضاء اللي موجودة في الكورال، أقدر أقول عليه ان هو أخذ السلم من أوله، يعني بدأ ان هو يتعلم بشكل كويس وبقى يذاكرني، يعني عارف حضرتك نفس المعنى كده، هو بقى يذاكرني. أيوة. يذاكر كلامي، يذاكر اللي انا بقوله، يذاكر اللي انا بغني ازاي، كل توجيه بقوله بقى يركز فيه. فبدا ان هو مستواه يتقدم كتير، بيمتلك مساحه صوتيه كويسه جدا، احساسه عالي. عشان كده اثنت له العمل ده، عارف انه عمل قوي، وان شاء الله هيقوله بشخصيته هو، وان شاء الله ينال الجمهور السكندري الجميل باذن الله. اتعرف عليكي؟ كنزي محمد عبد العزيز. ميال ياسر محمد. انتوا هتقدموا النهارده في الحلقه اغنيه بسبوسه. انتوا منضمين لكورال الفنان الاستاذ حسني المعاون. انا عايزه اعرف يا كنزي، انت بتغني من امتى؟ انت عندك كام سنه الاول؟ انا دلوقتي عندي 11. 11. من امتى بتغني؟ لا انا من زمان قوي، يعني وانت صغيره خالص. يعني مين اكتشف في البيت كده، ماما ولا بابا، ان صوتك حلو؟ مامتي كانت اللي بتعمل شغل هاند ميد، فكانت بتسلم لوحده، فالواحدة دي كانت بنتها في كورال أوبرا اسكندرية، فهي دخلتني وانا دخلت. يعني سمعتك وقالت نصفك حلو. طيب وانتي حبيبتي قلتي بقى، قولي لي بقى انت بتغني من امتى؟ من وانا صغيرة خالص يعني. او انت عندك كم سنة دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي 12. 12. طيب مين اكتشف ان صوتك حلو؟ وبابا وماما يعني في نفس الوقت، وقالوا ان هما يودوني المايسترو، فمايسترو قال لنا دي صوتهم حلو كده، فقال لنا طب خلاص هاتوها ونتدربهم، والمايسترو دربنا حلو يعني جدا، وانا بحبه جدا يعني. تمام. انتوا بقى بتغنوا ضمن الكورال الاغاني الجماعيه، ودي اللي دربتوا فيها، اتدرب فيها صوتكم. تمام. طب انتوا هتقدموا اغنيه بسبوسه، اتدربتوا عليها كويس؟ يعني احنا هنسمعها ونشوف راي الجمهور فيها. تمام. طيب قولوا لي بقى مين المطربين بتحبوه؟ لا انا بحب طبعا ام كلثوم، بحب ورده، بحب علي الحجار، عبد الوهاب اكتر، ونجات. بس وانتي؟ انا بحب عبد الحليم وعبد الوهاب برده، ام كلثوم، ورده، وفيروز، بحب كل النوت من زمان دول. طيب احنا هنسمعكم في الحلقه وهنشوف راي الجمهور. شكرا. شاركني اكتر وكمان مش غالي. بقتش تحلي البسبوسه بسبوسه بسبوسه بسبوسه بسبوسه بدي يا دوسه يا دوسه شايله البسبوسه والله حلوتي وجمالتي وريحه موسه بدي يا دوسه يا دوسه شايله البسبوسه والله حلوتي وجمالتي وريحه موسه فين الأكيلة الشهر خلاص قرب يكبر ما بيأدي لحيلة يلا يا زباين هنشتم فين الأكيلة الشهر خلاص قرب يكبر ما بيأدي لحيلة خلونا نروح ليلة بدري بس ولو ليلة على حتة مفيش فيها زباين جايين بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بدي يا دوسة يا دوسة شايلة البسبوسة والله حلوتي وجبتي وبقيت عروسة بدي يا دوسة يا دوسة شايلة البسبوسة والله حلوتي وجبتي وبقيت عروسة بدي يا دوسة وبقيت عروسة حلوة البسبوسة وبقيت عروسة بسبوسة بسبوسة وبقيت عروسة بسبوسة بسبوسة قدمتها لنا كنزي كنزي وميار كنزي وميار هيقدموا أغنية بسبوسة والناس يعني هتسمعهم لأول مرة هما سنهم صغير 11 و12 سنة وقدوها حلو فعلا يعني رأي حضرتك فيهم والله طبعا حضرتك عارفة أنا بلجأ للعمل اللي هو الدويتو خصوصا لو كانوا الأطفال لسه في بداية خطواتهم في ان هما يغنوا عمل فردي فعشان كده ما رضيتش ان واحدة فيهم بس اللي تغنيها خليتهم هما الاتنين يغنوها بحيث ان هما يدوا بعض الثقة ويشدوا بعض بحيث ان العمل يكون عمل قوي ويقدروا ان هما يقدوه بشكل كويس والحمد لله يعني هما يعني على قد الثقة دي في اكتر من حفلة وان شاء الله النهارده برضو يقدروا بشكل كويس مناجاة من الحان الموسيقار احمد جبر مكالمات استاذ احمد جبر غناء حمد المصري طبعا بهجي هذه المناجاة في الشهر رمضان الكريم وبقول كل العالم الاسلامي والعالم العربي باجمعه كل عام وانتم بخير ويا رب تبقى الأمة العربية في وحدة وما فيش نزاعات ونشوف كل خير على بلادنا العربية يا رب وكل سنة وانتم طيبين وإذاعتنا الكريمة إذاعة اسكندرية بقول لها انت أحلى إذاعة وربنا يجعلك منارة للعلم والنور دايما في اسكندرية وكل العالم كل سنة وانتم طيبين الأغنية مناجاة بغناء حمد المصري إلهي أنت أعلم بي وبما لقيت من وهن إلهي أنت أعلم بي وبما لقيت من وهن أدعوك أن تعفو عني فتغفر وتسامح يا إلهي يا عظيم إلهي أنت أعلم بي وبما لقيت من وهن أدعوك أن تعفو عني فتغفر وتسامح يا إلهي يا عظيم الواحد القهار رب السماوات ورب العرش العظيم الواحد القهار رب السماوات ورب العرش العظيم ليس له ولد فهو أحد أحد ليس له ولد فهو أحد أحد وهو القادر على عباده وهو الفتاح العليم الواحد القهار رب السماوات ورب العرش العظيم الواحد القهار رب السماوات ورب العرش العظيم ليس له ولد فهو أحد أحد ليس له ولد فهو أحد أحد وهو القادر على عباده وهو الفتاح العليم إلهي أنت أعلم بي وبما لقيت من وهن إلهي أنت أعلم بي وبما لقيت من وهن أدعوك أن تعفو عني فتغفر وتسامح يا إلهي يا عظيم يا إلهي يا عظيم. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات زميل سامح محمد من الهندسة الإذاعية على أول الطريق مع نسرين شعبان. العاشرة والنصف الإسكندرية. نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من إذاعة الإسكندرية لكم التحية. وهذا هو موجز أنباء العاشرة والنصف، حررته حنان عبد الرؤوف، يقرأه أحمد وهبة. في هذا الموجز أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تناول سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات الأزمات القائمة في بعض دول المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية. وأكد الزعيمان خلال الاتصال حرصهما على التنسيق والتشاور في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى دفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين. كشفت وزارة الموارد المائية والري عن اعتزامها شن حملة موسعة لإزالة جميع المخالفات والتعديات على مجرى النيل قريبا بمحافظات القاهرة الكبرى والوجهين القبلي والبحري، بعد أن تم حصر وتحديد أماكن التعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية وإنهاء الإجراءات القانونية. ويجرى الإعداد وتجهيز المعدات الثقيلة والفرق الفنية المعاونة والتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية والمحلية لتنفيذ الحملة في أقرب وقت ممكن على نفقة المخالفين. أكد دكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن صدور هذا القانون يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة وتشجيع إنشاء أدوية العلوم والحضانات التكنولوجية والوصول إلى منتجات محلية الصنع. وأوضح أن ترتيب مصر وفقا للنشر العلمي على المستوى العالمي خلال الفترة 2011-16 جاء في أعلى 15% من دول العالم، وأن عدد الأبحاث المنشورة خلال عام 2016 بلغ 18450 بحثا، بزيادة نسبة 14% عن عام 2015، مما يشير إلى تقدم النشر العلمي في مصر. صرح اللواء علاء عبد الفتاح مساعد أحد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بأنه تم تنفيذ مجموعة من الحملات الأمنية على مستوى المحافظة أسفرت عن ضبط 11 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وضبط 4400 رغيف خبز بلدي مدعم أثناء بيع بالسوق السوداء بدمنهور ومصادرة 800 لتر بنزين 80 مدعم بالسوق السوداء بالدلنجات وتحرير 31 مخالفة تموينية متنوعة ورفع 319 حالة إشغال وتنفيذ 1310 أحكام قضائية إضافة إلى تحرير 2335 مخالفة مرورية متنوعة. تواصل مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية قوافل المسح الطبي الشامل للأمراض غير المعدية كضغط وسكر بجانب المسح الشامل لفيروس سي بمناطق الحضرة الجديدة والمحيطة بكل من وحدتي العجمي البحرية ومستشفى العمرية ومستشفى صدر المعمورة بالإضافة إلى وجود 4 نقاط تمركز جديدة بالمراكز الصحية مركز المنظرة وسموحة وأبيس 8 والمركز الطبي ببرج العرب. وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أن القوافل تعمل من 9 صباحا حتى 5 مساء يوميا والنقاط الأربعة الثابتة تعمل 2 ظهرا ولا تتوقف القوافل أيام الجمعة والعطلات الرسمية. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز أنباء العاشرة والنصف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الإسكندرية عزيزي المستمع هيا نتبادل المقاعد نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيداتي سادتي، نلتقي مع الشيخ محمد صبري الشرقاوي الحاصل على معهد إعداد الدعاء التابع لوزارة الأوقاف. اهلا بك يا شيخ محمد. اهلا وسهلا مرحبا. جريدة تبتر النهاردة جريدة الاهرام اهم الاخبار. والله خبر سار جدا جدا يعني ان وزارة الاوقاف بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ترشح 203 مسجد على مستوى محافظة الاسكندرية لاقامة سنة الاعتكاف، لاقامة سنة الاعتكاف في 10 الاواخر من شهر رمضان. ليه حضرتك على الخبر ده ايفا؟ انا في منتهى السعادة وفي منتهى السرور وبشكر وزارة الأوقاف إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم وينفع بهم ويجعلهم سبب في إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتكاف سنة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته وكان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان. وأما كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما. الاعتكاف بداية للعشر الأواخر من رمضان، حضرتك تقول إيه عن عن عن العشر الأواخر؟ هو الاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أيام العام وخصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان. ليه العشر الأواخر؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. يبقى العشر الأواخر لها خاصية في الدين، لها خاصية عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العشر الأواخر فيها ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها ليلة القدر خير من ألف شخص. والاعتكاف يا شيخ محمد يعني على حسب الاستطاعة. طبعا الاعتكاف حسب الاستطاعة والإنسان يجتهد، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني احنا في العصر الحديث دلوقتي بنقول نروح عيادة الطب النفسي ونروح نستجم ونروح نغير جو، فالاعتكاف هو كل ده. والله الاعتكاف يعني الواحد لما بيدخل الاعتكاف ويبدأ بقى يعني شوية يبدأ يشيل الدنيا من عقله ومن قلبه ويبدأ يتفرغ وكأنه يعني سيخلو بربه تبارك وتعالى. ولذلك السنة في الاعتكاف ان كل واحد يبقى له يعني مكان قاعد فيه لوحده يناجي ربه ويكلم ربه ويذكر ربه ويدعو ربه ويستغفر ربه ويقرأ القرآن بتدبر وتأنن وخشوع ودموع ويستشعر كيف أنه يكلم ربه وينادي ربه تبارك وتعالى، ويستشعر كيف يجلس جلسة محاسبة، يعني قاعد 10 أيام قاعد يحاسب نفسه على ما كان طوال عمره، التقصير، السيئات اللي صدرت منه، المعاصي اللي وقع فيها، الأخطاء، مظالم العباد، التقصير الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، حاله مع والديه، حاله مع أقاربه، حاله مع جيرانه، المال اللي هو بيأكله، يبدأ جلسة قاعد يحاسب نفسه 10 أيام قاعد لوحده يحاسب نفسه. يعني الدعاء اللي هنقوله النهاردة في بداية العشر الأواخر من رمضان، احنا دايما نكسر أولا الدعاء العام ان احنا نطلب من الله التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، ونطلب من الله عز وجل ان ربنا يرزقنا العون منه سبحانه وتعالى، ان احنا نوفق على عبادة الله وعلى حسن طاعة الله وعلى ذكر الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحاجة طبعا اللي سيدة عائشة سألت فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي لو أنها أدركت ليلة القدر ماذا تقول، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عني. فإحنا نجتهد دايما طول الليالي العشر الأواخر إن إحنا دايما نكثر من الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. أمين. شيخ محمد صبري الشرقاوي الحاصل على معهد إعداد الدعاء التابع لوزارة الأوقاف، كل عام وحضرتك طيب، وكل عام والمستمعين طيبين، وإن شاء الله ربنا يتقبل مننا جميعا يا رب إن شاء الله، ونصيب ليلة القدر بإذن الله. أمين. كل عام والأمة الإسلامية كلها بكل خير. ألف شكر فندم، بارك الله فيك. الصحافة في عيونهم، إعداد وتقديم أحمد خيري. أعزائي المستمعين، سامي يوسف هو ستار حلقتنا النهاردة في توب هيتس. سامي يوسف هو مغني وملحن ومنتج وموسيقي ومؤلف أغاني، هو مسلم بريطاني يتميز بخلفياته الإسلامية وأغانيه التي تمجد أصل الإسلام، وتلقى دراسته في المعاهد الموسيقية المعروفة في العالم، أيضا يجيد العزف على البيانو والكمان. هنسمع مع بعض سامي يوسف وأغنية بورن وين Make me strong. I know the road is for something, something known only to me. This waiting comes with trials and challenges. Life is one mystery. Wish that somehow you'd tell me out of love, that on that day you'd forgive me. But we'll never know, 'cause that's not the way it was. I beg for your mercy. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. My Lord, show me right from wrong. Give me the make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. أشكركم أعزائي المستمعين لحسن استماعكم، وأشكر أيضا زميلاتي من الهندسة الإذاعية أمل مسلم. وحتى يتجدد موعدي معكم، لكم من سوزان زكي كل الحب. Something, something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. إذاعة الإسكندرية تقدم البرامج التعليمية للثانوية العامة. أصدقائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. أصدقائي، يسعدنا أن نقدم لكم اليوم مراجعة في مادة الجغرافيا لطلبة الصف الثالث الثانوي الأدبي، وتقدمها أستاذة سهير إبراهيم عبد الحميد، معلمة خبير بمدرسة ممدوح سالم الثانوية بإدارة غرب التعليمية. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أحييكم وأبدأ معكم حلقة جديدة من حلقات المراجعة النهائية في مادة الجغرافيا السياسية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. تعرف المرحلة الأولى من مراحل تخطيط الحدود السياسية بمرحلة التعريف والتخطيط، التعيين، التحديد، إدارة الحد. والإجابة هي التعريف والتخطيط. السؤال التالي: أي صحة العبارة الآتية؟ تطورت أشكال الحدود السياسية عبر العصور، والإجابة هي أن الحدود السياسية في البداية كانت نقاط على هوامش الدول، أقيم عندها القلاع والأسوار مثل سور الصين العظيم والقلاع التي أقامها الرومان. ثم في القرن السابع عشر ومع ظهور الدولة القومية الحديثة ظهرت الحدود الخطية المعروفة لنا الآن. ثم مع قيام الثورة الصناعية ظهرت عملية المسح الميداني. السؤال التالي: اختر. تعد جبال الأنديز، الروكي، الألب، الهيمالايا حدا فاصلا بين الأرجنتين وشيلي، والإجابة هي جبال الأنديز. السؤال التالي: بما تفسر يعد الأثر السياسي للفحم محدود على عكس البترول والغاز الطبيعي، والإجابة أن الفحم يتركز في الدول المتقدمة ولذلك لا يدخل في التجارة الدولية إلا بنسبة 10%، وبالتالي فتأثيره السياسي محدود. أما البترول والغاز الطبيعي فيتركزان في الدول النامية خاصة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وبالتالي فتأثيره السياسي كبير جدا ويدخل في التجارة العالمية بنسبة 10%. السؤال التالي: اختر. من الدول الفيدرالية فرنسا، اليابان، الهند، الصين، والاختيار الهند. السؤال التالي هو: ما العلاقة بين موقع الدولة وعلاقتها الدولية؟ والإجابة: هناك ارتباط وثيق بين موقع الدولة والعلاقات الدولية، فالعلاقات الدولية لدولة مركزية ذات موقع استراتيجي مثل مصر أهم بكثير من العلاقات الدولية لدولة هامشية. السؤال التالي اختر. يفصل مضيق هرمز، باب المندب، جبل طارق، صقلية بين اليمن والصومال وجيبوتي، والاختيار هو باب المندب. السؤال التالي: بما تفسر نشأة حلف شمال الأطلسي؟ والإجابة هو حصار الاتحاد السوفيتي لبرلين عام 1948. 2- كان الهدف من إنشاء الحلف حماية دول غرب أوروبا من خطر الاتحاد السوفيتي والدول التي شكلت معه حلف ورسو بعد ذلك. السؤال التالي: برهن على صحة العبارة. تقوم الدول في بعض الأحيان بتغيير مسار حدودها السياسية، والإجابة: يحدث ذلك في مرحلة التحديد على الخريطة حينما يعترض مسار الحد السياسي مزرعة أو قرية صغيرة، يقع جزء منها في دولة وجزء آخر في دولة أخرى، فيتم تعديل الحد السياسي مئات قليلة من الأمتار هنا أو هناك. السؤال التالي: ما النتائج المترتبة على الطابع السهلي للدولة سلبيا؟ أي نذكر السلبيات، وهو يجعل الدولة مكشوفة وأقل منع أثناء تعرضها للاحتلال. السؤال التالي اختر. التكتل الاقتصادي الذي يضم معظم دول آسيا والمحيط الهادي يسمى منتدى التعاون السياسي، الاتحاد الأوروبي، منتدى التعاون الاقتصادي، النفتة، والاختيار هو منتدى التعاون الاقتصادي. السؤال التاني: ما الفرق بين الأنهار المحلية والأنهار الدولية؟ نبدأ بالأنهار المحلية، وهي التي تقع بأكملها من المنبع إلى المصب داخل الحدود السياسية لدولة واحدة مثل نهر السين في فرنسا، وبالتالي فهي لا تسبب نزاع عليها. أما الأنهار الدولية فهي التي تقطع وتخترق الحدود السياسية لبعض الدول مثل النيل، أو تفصل بين الدول مثل الراين والدانوب، وهنا يثار نزاع حول تقسيم النهر واقتسام المياه وحق الملاحة وحق توليد الكهرباء وحق صيد الأسماك. السؤال التالي: صنف الدول حسب قدرتها على الإنتاج الغذائي مع ذكر أمثلة. والإجابة: نبدأ بالدول ذات الفائض في إنتاج الغذاء مثل كندا وبعض دول أوروبا، لذا فهي مستقرة. ثم الدول التي لديها اكتفاء ذاتي نسبي من الغذاء مثل فرنسا. ثم الدول التي لديها عجز في إنتاج الغذاء وهي معظم الدول النامية. السؤال التالي: بما تفسر أهمية الاستشارة من بعد في مجالات الجغرافيا السياسية؟ والإجابة: أدى الاستشارة عن بعد وما يضمه من تصوير جوي وتصوير فضائي وأجهزة تحديد مواقع GPS، أدى ذلك إلى توفير معلومات أكثر دقة عن المجالات التي تهتم بها الجغرافيا السياسية مثل الحدود السياسية، المياه الإقليمية، والممرات الملاحية، ومناطق النزاع بين الدول. السؤال التالي: اختر العواصم الآتية ظلت لقرون عديدة المركز الثقافي والاقتصادي في الدولة ما عدا روما، طوكيو، لندن، باريس. والاختيار هي طوكيو، لأننا كما نعرف هي عاصمة مستحدثة. أشكركم أصدقائي الطلبة على وعد بلقاء جديد. هذه أرقى تحياتي عبير فتح. البرامج التعليمية للثانوية العامة. إذاعة الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية. الموسوعة الثقافية مع مجدي فكري. المدائح النبوية. المديح النبوي هو عبارة عن الشعر الذي يهتم بمدح النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بتعداد صفاته الخلقية والخلقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارته وزيارة الأماكن المقدسة التي ترتبط بحياته، كذلك ذكر معجزاته المادية والمعنوية ونظم سيرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته والصلاة عليه تقديرا وتعظيما. وتعرف المدائح النبوية كما يقول زكي مبارك بأنها فن من فنون الشعر التي أذعها التصوف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية وباب من الأدب الرفيع، لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص. يقول المؤرخون إن البدايات الأولى لظهور المديح النبوي في الشعر العربي بدأت مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أخذه جده عبد المطلب فأدخله في جوف الكعبة، فقام يدعو ويشكر الله عز وجل ويقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرضاني، قد ساد في المهد على الغلماني، أعيذه بالبيت ذي الأركان. والثابت تاريخيا أن العباس بن عبد المطلب امتدح النبي عليه الصلاة والسلام في مطلع الدعوة مشبها لحظة ولادته صلى الله عليه وسلم بالنور يغمر الأفق، وذلك في قوله: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وهناك اختلاف بين الباحثين حول نشأة المديح النبوي، فهناك من يقول بأنه إبداع شعري قديم ظهر مع الدعوة النبوية والفتوحات الإسلامية ومع الصحابة، ومنهم الصحابي حسان بن ثابت الملقب بشاعر الرسول. وهناك من يذهب إلى أن هذا المديح فن مستحدث لم يظهر إلا في القرن السابع الهجري مع الشاعر البوصيري في قصيدته الشهيرة البردة. وممن مدح النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بالإضافة إلى حسان بن ثابت كعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وكسى كعب بن زهير ابن أبي سلمة بردته الشريفة مكافأة له على مدحه. ومما قال كعب في قصيدته: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. والمديح النبوي لم ينتعش ويزدهر ويترك بصماته إلا مع الشعراء المتأخرين، وخاصة مع الإمام البوصيري في القرن السابع الهجري. فالإمام البوصيري الذي عاش في القرن السابع الهجري يبقى من أهم شعراء المديح النبوي، كما في قصيدته الميمية المسمات بالبردة أو الكواكب الدرية في مدح خير البرية. على النبي وآل البيت كل ذي مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قدم لكم هذه الحلقة ياسر نصار. الموسوعة الثقافية هنا الإسكندرية. في إسكندرية يحلى السهر وعلى أرضها يحلى السمر، الله عليك يا اسكندرية يا منورة زي القمر. يا اسكندرية بحرك عجايب، يا ريت ينوبني من الحب نايب. يا اسكندرية بحرك عجايب، يا ريت ينوبني. ليالي عروس البحر تحت اسمي موجة على صدر موجة، والبحر هوجة والصيد مطايب. اغسل هدومي يا اسكندرية وانشر همومي يا اسكندرية. اغسل هدومي يا اسكندرية وانشر همومي يا اسكندرية. على شمسة طالعة. أصدقائي المستمعين مساء الخير وأهلا بكم معنا وسهرة جديدة من سهرات ليالي عروس البحر. يسعد بكم في هذه السهرة إيمان إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وهذه تحياتي عاطف أبو زيد. ومدام معاك ومدام معاك اللي بحبه وبريه، ومدام معاك وبنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي. ومدام معاك ومدام معاك اني بحبه وبريه، مدام معاك وبنقسم بنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي. أصدقاء المستمعين، وفي سهرة من سهرات الإسكندرية الجميلة، وبالتحديد في شهر رمضان المبارك وعلى هامش إفطار نادي أبناء قنا بالإسكندرية، كان لنا هذا اللقاء مع مجموعة من أبناء قنا يتصدرهم ضيفنا في إسكندرية الكاتب الصحفي محمود بكري. أهلا بك يا فندم. أهلا بك، وكل عام وأنت بخير وكل سنة وأنتم طيبين. بداية برحب بك يا أستاذ محمود في إسكندرية، وبنقول لك يمكن أنت كل سنة بتحضر إفطار أبناء قنا في الإسكندرية بصفتك واحد من أبناء قنا. نقدر نقول إسكندرية بالنسبة لك تمثل إيه في رمضان؟ أولا إسكندرية من زمان طبعا، وأنا طالب صغير كنت دايما في الأجازة الصيفية لازم أجي حتى لوحدي، كنت باجي أقعد على البحر لوحدي، حبا في المدينة التاريخية الأثرية الخالدة عبر التاريخ اللي ليها، هي أساطير في الحياة. إسكندرية أسطورة في الحياة المصرية القديمة والحديثة أيضا، وهي العاصمة الثانية لمصر. إسكندرية بكل ما فيها من متعة وجمال وجو رهيب، وبحرها اللي بيأثر كل القلوب بمبانيها التاريخية، بشوارعها، بكورنيشها الجميل العظيم، بقلعتها، بكل ما فيها. اسكندرية بالنسبة لي تخلب عقلي وقلبي ومشاعري وأحاسيسي. حاجة فطرية يعني، حاجة فطرية. أنا بالطبيعة بحب اسكندرية. بالطبع بحب اسكندرية. ما بالك اسكندرية لما يبقى فيها كمان أهلك. يعني يبقى فيها أهلي من الأقصر ومن قنا ومن محافظات الصعيد كافة. وكمان ما بالك لما يكون أهلك دول أنت ارتبطت معهم من سنوات عديدة بعلاقة طيبة، إن إحنا بيجوا افطار عندنا في رمضان في الافطار السنوي، وأنا باجي افطر معهم مرتين في الغالب، يبقى مثلا افطار ابناء قنا والأقصر مرة، افطار ابناء نادي الصعيد مرة، فبيبقى نوع من التمازج والانسجام الكامل من كل سنة، الانسجام الكامل اللي حصل بيننا في هذه العلاقة الطيبة كل سنة. بحس زي ما انا قلت يمكن في كلمتي ان انا رايح المعنة، رايح بلدي في قنا، مش جاي اسكندرية، رايح بلدي، لان هناك بفطر مع اخواتي واهلي وهنا بفطر مع اخواتي واهلي. فشعور مختلف غير لما بروح افطر مثلا في اي مكان، في اي اوتيل تاني، في اي حتة تانية. بيبقى مدعو بصفتي شخص له حيثية في المجتمع ايا كانت، لكن هنا انا جاي بعيدا عن اي حيثيات، انا جاي باعتباري مجرد محمود بكري المواطن القنائي، المواطن القنائي اللي بيحب اهله، بيحب اولاد العمومة، وبيتشرف انه بيجي يفطر معهم او يتناول افطار معهم في القاهرة. ده الشعور الحقيقي اللي بينتابني، وكمان بيسعدني اكتر ان بيكون معنا دايما اللواء عادل ابيب اللي كان محافظنا في قنا وكان محافظ الإسكندرية ايضا، كان يعني كان معانا النهارده برضه يعني طبعا هو رابط مشترك كمان بيننا، يعني هو من حبي في إسكندرية ومن حبي في عادل لبيب، انه كان محافظ لقنا وكان محافظ الإسكندرية قبل ما يبقى وزير التنمية المحلية، وبرضه مشاركته الدايمة معانا في هذا الافطار السنوي وتأثيره وتفضيله لهذا الاحتفال على اي مكان تاني بينهم معانا، ان اللي بيحب اهل قنا يعرف اهل قنا واهل الأقصر ما بيعرفش يبعد عنهم ابدا. يلا بينا نمشي سوا في اسكندرية بلد الهوى، يا ما في الفن رسم الدين، كل كلامي مرسوم دين، يا ما في الفن رسم الدين، كل كلامي مرسوم دين، أصل بلد المرسي مدينة في اسكندرية بلد الهوى، مش في العالمين الهوى، ما تجلى بينا يمشي سوا في اسكندرية بلد الهوى. شوف اسكندرية وجمالها والكل حافظ جمالها، في اسكندرية وجمالها والكل حافظ جمالها، والفنار زمها وجمالها، اسكندرية بلد الهوى، مش بالعليم الهدوى، ما تجلى بينا نمشي سوا في اسكندرية بلد الهوى. مشيت من بحري راسي من دارة، شفت جمالات من مطارة، مشيت من بحري راسي من دارة شفت جمالات من نظارة في جليم واستلي والمنظرة في اسكندرية بلد الهوى مش في العيالي من غير دواء بس يلا بينا نمشي سوا في اسكندرية بلد الهوى نروح للرأي الأستاذ محمود بكري أهلا بك مرة تانية وبنقول أنت راجل صحفي صاحب رؤى يعني نقول سياسية نحن الآن في بداية ولاية ثانية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كيف ترى مصر خلال 4 سنوات القادمة؟ إذا حننظر لمصر كيف ستكون في 4 سنوات المقبلة علينا أن نعود إلى الخلف قليلا ونشهد كيف كانت مصر وإلى أين وصلت بعد 4 سنوات 2013 لما قامت ثورة 30/6/2013 كانت مصر على أبواب حرب أهلية كل ما جرى في الفترة سنة 2012 وما أعقب ثورة 25 يناير 2011 كان يؤشر إلى أوضاع مهترئة يمر بها المجتمع المصري شفنا العنف شفنا الإرهاب شفنا في كل مكان مشاكل شفنا في كل مكان أزمات شفنا احتجاجات غير مشروع احتجاجات مسلحة شفنا مستوطنة رابعة العدوية شفنا مستوطنة النهضة المسلحة كل دي أشياء كانت تؤشر إلى ماذا كان يرتب ويخطط لمصر في الفترة الماضية لكن مصر بعد 4 سنوات أين أصبحت الآن؟ أصبحت مصر قادرة على إرساء الأمن والاستقرار في كل ربوعها باستثناء الجزء المحدود في شمال سيناء والعملية الشاملة سيناء 2018 بتقضي على ما تبقى من إرهاب بإذن الله تعالى وستجهز عليه جهازا كاملا مصر بدأت مرحلة البناء فترة السنوات الماضية والتشييد والإعداد للحصاد احنا شفنا تطورات مهمة حصلت منها النمو في الاقتصاد معدل نمو وصل 5.4% وده لأول معدل يوصل لهذه الدرجة من بعد ما كنا 7% أيام أحمد نظيف سنة 2007-2008 الآن أصبحنا 5.4% بعد ما وصلنا الصفر في 2011 و2012 النهاردة دخلنا على 45 مليار دولار احتياطي نقد في البنك المركزي النهاردة العمالة البطالة نزلت لحوالي 10.1% النهاردة أشياء كثيرة خففنا الاستيراد قللناه زودنا التصدير يعني ثابت على بقى في عندنا عملة حرة بقى عندنا وضع مختلف تماما بقى عندنا الجيش المصري الجيش العاشر في العالم بقى عندنا القوات البحرية القوة رقم 6 في العالم يعني بقى عندنا تطورات مذهلة حصلت انا بعتقد ان الفترة اللي جاية هي ترتكز على 4 امور اساسية نمرة 1 التعليم احنا عندنا بداية مرحلة جديدة في التعليم من خلال نظام تعليمي حديث يأخذ بالفهم والوعي والتثقيف اكثر من كونه يأخذ بالتلقين والحفظ والترديد وده نظام وده الملف الاول السيد الرئيس اللي اشار اليه التعليم نمرة 1 نمرة 2 الصحة ملف الصحة مستشفياتنا مهترئة المستشفيات العامة الحكومية على مستوى الجمهورية تعاني الامرين في ظل حالة من الاهمال غير المعهود اعتقد قضية الصحة وقضية التأمين الصحي هتبقى من القضايا المحورية على جدول اعمال الرئيس في فترة الولاية الثانية الملف الثالث هو ملف الاعلام الاعلام اللي بيخبط في عصب الدولة وفي عظم الدولة بدون وعي بدون فهم للأسف الشديد يعيش بلا أب طبعا لأنه من يوم ما تلغى منصب وزير الإعلام ومن يوم ما بقينا ماشيين بوفق النظام الجديد ما عادش في ضوابط تحكم الأداء الإعلامي احنا مش ضد الحرية لكن احنا ضد الفوضى اللي بتسود في الإعلام والعشوائية اللي بتسود في الإعلام واللي بتؤدي في النهاية اللي تعطي مصالح الوطن بل بالعكس بتعطي زادا وزوادا لقوى الارهاب والتطرف الموجودة خارج البلاد سواء كانت دي فضائيات معادية سواء كانت مواقع تواصل اجتماعي معادية سواء كانت قوى وكذا استخبارات معادية كل دول بياخدوا ما يبس على قنواتنا من بعض الرموز اللي هو معروف توجهاتها من اجل تشويه صورة الوطن يبحث عن الامن والاستقرار القضية الاخيرة قضية الديمقراطية واحنا شفنا الرئيس المؤتمر الشباب الاخير وانا كنت حاضر هذا المؤتمر من كام اسبوع وكان بيتكلم فيه عن ان لا بد ان نسمع ده الرأي الاخر لا بد ان نسمع لوجهات النظر المختلفة لان احنا وقال انا رئيس لكل المصريين ولست رئيسا لمجموعة دون اخرى اعتقد ده بداية نتمنى انها يتم تنميتها الفترة اللي جاية لانه خليني استاذن حضرتك بس يمكن السيد الرئيس اشار في احدى خطبه الى اهمية يعني الحوار بين الاحزاب حتى تكون هناك احزاب فعليه حقيقيه. نعم هو ايدك انت ايه في المجال؟ هو طبعا هي مذاهب ومدارس في قضيه الديمقراطيه وقضيه العمل السياسي، لكن هناك اتجاه يتبلور الان، قد نتفق وقد نختلف معاه، هو انه يبقى في حزب الاغلبيه، واعتقد ده تشكل مع بين جمعيه من اجل مصر، يعني بين جمعية. دمج حصل دمج بين جمعيه من اجل مصر وحزب مستقبل الوطن. في حزب معارض بيلف حواليه جميع الاحزاب الصغيره، بيعمل وثيقه احزاب ورؤية، اللي هو حزب الوفد برئاسة السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة بعد ما ترأس الحزب. وأنا أعتقد أن دي الممارسة في المرحلة الحالية في ظل المرحلة الانتقالية اللي احنا بنمر بيها، مهم جدا أن يكون في أحزاب حزبين أقوياء زي النظام الغربي، حزب يعبر عن الأغلبية وحزب يعبر عن المعارضة. أنا اختلافي الوحيد فإنه لا يجب أن نأخذ منطق المعارضة أو الأغلبية إن أنا بعيد في الصح والغلط وبعارف الصح والغلط. أي. الموضوعية هي أساس العمل الديمقراطي. يعني أنا لو شفت حاجة هدف صح من المعارضة، لو شفت حاجة صح أقول إنها صح حتى لو أنا في معسكر معارض، لو شفت حاجة غلط أنا هقول غلط حتى لو أنا في معسكر الأغلبية. يعني هو الموضوعية في الطرح وليست المسألة ان احنا بنوجه زي ترانزستور كده نقول صح ده صح وده غلط. ويجب المعارضة ان تجد حلول، المعارضة تقدم مبادئ وتقدم حلول وتقدم رؤى تقوم على اسس سليمة واسس صحيحة. ما تبقاش المسألة ان احنا نعارض لمجرد ان نعارض، لازم لا يكون هناك البلد رؤية. البلد يمكن بعض الناس بتكلموا بدون وعي لبعض الامور. اولا احنا في مرحلة صعبة في تاريخ هذا البلد، احنا كنا زمان نرتكز الى بعد عربي وعمق اقليمي وبعد دولي، النهارده ما عادش فيه ده، كل ظهرك اتكشف. انت لوحدك خارجيه، انت لوحدك من الغرب، عندك ليبيا الارهابيين مسيطرين على والعصابات المسلحه مسيطره على اجزاء واسعه من الاراضي الليبيه. عندك من الشرق انت عارف العدو متربص بيك، عندك من الجنوب السودان بيستغل في الاختراق كتير جدا. يبقى اذا انت محاط، عندك سوريا في منطقه الشمال شوف اللي بيحصل فيها. يعني انت النهارده ما عادش عندك الطرف اللي كان موجود قبل كده. يعنينا كمصر الان ان نحافظ على امن واستقرار هذا الوطن. ممكن جوانا يبقى في عندنا تحفظات على بعض السياسات والممارسات، لكن امن الوطن واستقراره يعلو على كل الخلافات. رقم واحد، نمر واحد. احاف انا لو ما عنديش امن واستقرار لا في حريه ولا في ديمقراطيه ولا في لقمه تعيش، كل الاشياء هنفقد كل الأشياء. ولا في لقمه تعيش، ولا هتلاقي تاكل، مش هتعرف تخرج من بيتك عشان تمارس حريه ولا ديمقراطيه ولا تقول لي كلام احزاب واحزاب ايه وبتاع ايه. اللي في سوريا النهارده لما بيتدبحوا، واللي في العراق لما بيتدبحوا، واللي في ليبيا لما بيتدبحوا بيعملوا ايه؟ بيسترحموا على ايام القذافي وايام صدام ولا كيف. فين احنا كنا كفايه بنعيش في دولة؟ وعلى فكرة احنا حسينا بيها فترة صغيرة او في بداية 2011 طبعا لما غاب الامن، لما غاب رجال الشرطة، لما اضطر المتآمرين لإسقاط الشرطة في 28 يناير 2011، لما سموه جمعة الغضب وانا بسميها جمعة التآمر، كان ايه هدفهم؟ ان البلد تكون بدون امن. بنقول التنمية تشمل مصر جميعا، ويمكن اثيرت في خلال الاجتماع اليوم في افطار اليوم وايضا في كذا حوارات سواء كانت لحضرتك او لغيرك عن تنمية الصعيد. نعم اكيد حضرتك لك رأي في الموضوع ده او تناقشت في بعض الموضوعات في تنمية الصعيد، كيف يراها الكاتب الصحفي محمود بكري؟ اولا احنا سيد الرئيس من وقت ما قعدنا معه حتى قبل 2014 قبل الدورة الاولى، انا شخصيا كنا في احد الجلسات مع عدد من الاعلاميين وسألته عن الصعيد ومشاكل الصعيد، وكل حكومة بتيجي بتقول لنا كلام وفي الاخر بيطلع هذا الكلام لا شيء. علشان كده تنمية الصعيد احنا في بدأت خطوات، لكن لسه حتى الان الصعيد بيعاني، لسه حتى الان الصعيد مهمل، لسه حتى الان الصعيد بيعاني من مشكله البطاله. الصعيد محتاج مصانع ومحتاج شركات ومحتاج مؤسسات. قلنا ترتيب اولويات التنميه بالنسبه للصعيد، نبدا منين؟ اول حاجه تبدا يقام سلسله من المشروعات والمصانع الكبرى، تستوعب طاقات الشباب. طبعا احنا خلينا يعني نتذكر عهد عبد الناصر. عهد عبد الناصر اخر مشروع كان في الصعيد مصنع الالومنيوم، مجمع الالومنيوم، وقبله كان مصنع غزل النسيج في مدينه عينا، ومصانع السكر اللي موجوده في قوس واربنتو ونجا حمادي ودشنه. يعني هي دي وده التراث القديم اللي احنا عايشين عليه لغايه النهارده. هل معقوله بلد كان مثلا عدد سكانها 36 مليون النهارده عدت 105 مليون اعيش على نفس الشركات والمؤسسات اللي كانت موجوده في الوقت ده؟ ده انا تضاعفت اكتر من 3 اضعاف. الطبيعي مستوى المشروعات اللي بتحصل وبتتم تكون اعلى بكتير جدا من مستوى زيادة عدد السكان. احنا ما عملناش ده، احنا طول عمرنا الحكومات كانت تيجي تقول كلام وتنصرف وتنتهي وتروح بيتها، ويموت رئيس الوزراء ولا الوزراء اللي كانوا موجودين ويبقى الصعيد على حاله. الصعيد، كل التجارب أثبتت أن نقطة الإرهاب والخطر بتخرج من هناك، اللي ده مرتبط بالتركيبة الاجتماعية للمجتمع. الصعيدي دمه سخن، الصعيدي دمه حامي، بيتأثر بسرعة، ما يعرفش يتنازل عن أمور أساسية، فبصوره بسهولة ممكن برمجة ذهنه نتيجة كمان ان حتى لا في قوافل دينية جيدة، ولا في قطور ثقافة بتشتغل زي ما كانت بتشتغل زمان، ولا في مؤسسات مجتمع مدني بتساعد الناس، ولا في حد بيساعد حد. فمن الطبيعي يكون النتيجة والمحصلة الاساسية انك توصل الناس لهذا المستوى. لابد من التنمية، لابد التنمية هي اساس علاج كل مشاكل ده. هتعالج مشاكل الارهاب، البطالة، التخلف اللي موجود في بعض البلدان. احنا لو قدرنا ننمي مجتمعنا الصعيدي تنمية سليمة قائمة على الأسس الصحيحة، هنقضي على كل العوامل السلبية اللي بتأثر في المجتمع الصعيدي. نورتنا وشرفتنا ونورت اسكندرية. اسمع، شكرا ليك السعادة، كل سنة طيبة. من واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. الظهر الغلابة والناس الشيالين، العدل أكيد هيمشي إن شاء الله لو على مين. كمل بونا المصانع وبونا المستشفيات، خلي التعليم يليق بمقام المصريين. واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. Yeah. نواصل أصدقائي المستمعين اللقاءات من هذه السهرة مع أبناء قنا من خلال الحفلة الذي أقيم خلال شهر رمضان المبارك في هذه السهرة المباركة مع الأستاذ سليمان يوسف رئيس النادي. أهلا بك أستاذ سليمان. أهلا بك أخ سعد. كل سنة طيب. أنت طيب يا فندم. معي الآن الأستاذ خالد بن وليد برضو أحد أعضاء النادي. أهلا بك أستاذ خالد. أنت مجلس إدارة النادي ومن صندوق مجلس الإدارة. الله يخليك. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين وكل عام وأنتم بخير. أستاذ سليمان حضرتك طبعا اسكندرية عمر مديد في حياتك، شاركت في الحياة السياسية على مدى سنوات وفي العمل العام والاجتماعي، يعني تحكي لنا عن اسكندرية زمان كان شكلها ايه؟ والله أنا اسكندرية طبعا الحقيقة يعني بعد ثورة 52 يمكن احنا كنا موجودين لما جمال عبد الناصر أمم القناة، والحقيقة المنشية المنشية وانا كنت ساكن في المنشية شكل شارع النصر. والحقيقة كان فيها ازدهار اكتر من دلوقتي الحقيقة. خد بالك، وكان العمل الاجتماعي باعتبار انه كنت رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بتاع اسكندرية، جمعية الاهلي بتاع اسكندرية، كان فيها عمل اجتماعي اقوى من الحادي. وانما دلوقتي كل الامور بتتغير، الظروف طبعا الحياة بتتغير، والزيادة السكانية الكبيرة اللي حصلت في اسكندرية. الحقيقة أنا كان تعوز أنا اللي همني أني يعني السيد الرئيس طبعا بالنسبة ولايته الجديدة وإحنا سعدنا بيها، اسكندرية مش محور المحمودية، يعني زي ما هم بيصوروا للسيد الرئيس محور المحمودية اللي حل مشكلة اسكندرية. اسكندرية هو يحل جزء بس مش حل. اللي حل مشكلة اسكندرية ان معظم معزز كبير جدا من سكان اسكندرية اصبح ساكن في منطقة سموحة. منطقة سموحة في اكبر كثافة سكانية حاليا. منطقة سموحة اللي بيفصلها عن الاسكندرية ممرين، الابراهيمية ومصطفى كامل. مدخلها ملاش مدخلها مدخلها خد بعضك، ولا لابد ان يتعمل نفق عند البرهمية ويتعمل نفق مصطفى كامل، لان انت عشان خاطر تدخل من مصطفى حضرتك كامل محاور عرضية، يعني محاور عرضية تدخل على طول بدون ان تتوقف في اشارة مصطفى كامل ولا اشارة، فلازم في يكون اشارة يكون في نفق كبير في منطقة البرهمية ونفع كبير في منطقة مصطفى كامل عشان خاطر يبقى المرور سريع بالنسبة لمدخل الكتلة السكنية الرهيبة اللي موجودة في منطقة سموحة. خاصة هو مردود عليها بأنه التوجه دلوقتي نقل المحافظة ونقل بعض المنشآت على الطريق الزراعي، فبقت أصبحت المدينة وسط المدينة، بس الكتلة السكنية الموجودة في سموحة هتبقى حركتها للداخل مش للخارج، كتلة كتير كبيرة جدا وعندها عربيات وعندها إمكانيات فعمل ازدحام. دي الأماكن العاوزة يعني إعادة تخطيط، يعني نعمل نفق نفق في الإبراهيمية، نفق في مصطفى كامل، نفق في فيكتوريا، نفق في وده مخطط في كهرباء قطار أبو قير مزلقان سيدي بيتش. خد بال سعادتك، أعتقد ده كان موجود في التخطيط. شبان المسلمين لابد تتعمل نفق عشان خاطر الترام يتحرك والعربيات اللي جاية من محور صحراوي اللي نازل على البحر ما يبقاش متصادم مع السكه مع الترام. خد بس دي الاماكن اللي لو بدات تتعمل لها انفاق وتعمل لها حركه تفك اسكندريه. انا كنت رئيس لجنه المواصلات في المجلس الشعبي المحلي لمحافظه اسكندريه وعارف المشاكل مشاكل اسكندريه في المرور. يعني انا لما ساكن حاليا في بقلة، اعتقد حضرتك مشاكل اسكندريه انه شوارعها الاساسيه طوليه ما فيهاش تقاطعات عرضيه، يعني خدت بقى عرضك، بس لابد ان الاماكن اللي قلت عليها دي لابد يحصل فيها تغيير. خد عرضك ده الا اهم حاجه، يعني مشكله طبعا ما فيش مساكن جديده في اسكندريه عشان ما فيش اراضي تاخد عرضك، ولا عشان تبني من جديد عاوز تروح برج العرب ودي منطقه بعيده بالنسبه لاسكندريه محتاجه لسه برضو طبعا لسه مواصلات محتاجه. خد عرضك محتاجه الترام بتاع الرمل ده يبقى ترام سريع عشان خاطر يخدم السكان، لان معظم الكتله السكانيه على خط الترام ده. استاذ خالد، الاسكندريه في حياتك ولك رؤى فيها، وحضرتك يمكن قايل لي قبل التسجيل انك انت كنت شغال في جامعه اسكندريه ومرتبط باسكندريه كتير جدا، يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا مرتبطين بالاسكندريه مولدا ومعيشه، لكن الاسكندريه بدون شك تعاني من عده مشاكل في المواصلات، تعاني من مشاكل في تراكم التكدس والقمامه، وتعاني من مشاكل في الطرق ذات نفسها. اول مشكله بالنسبه للطرق، في طرق كتير رئيسية في صلاة كورنيش أو جمال عبد الناصر غير ممهدة فيها طرق كتير جدا الأسفلت بتاعها مكسر يعني بشكل بس احنا داخلين على مشاكل ليه؟ احنا عايزين نتكلم على اسكندرية من حتى تاريخيا في ذهنك ايه؟ علاقتك بيها يعني هذه المشاكل ليه اللي الكلام ده كله أفقدنا منظر اسكندرية اللي احنا كنا عايشناه وهي بمحتواها النظيف الشكل الجميل اللي احنا كنا عارفينها زي ما بيقولوا كان اسكندرية مدينة كوزموبوليتانية فيها ناس من كل الأطياف فيها يونانيين فيها إيطاليين فيها ناس كتير جدا جاليات عايشة فيها وعدد السكان تضخم طبعا مش هنتكلم عن مشكلة القمامة لأنها نسبيا ابتدت تحل عما كان موجود قبل سنتين المواصلات بالنسبة يمكن الدولة خلال السنة اللي فاتت الحكومة مشكورة أو المحافظة مشكورة قدرت توفر عدد كبير جدا من خطوط الاتوبيسات خففت جدا في الأزمة بتاعة المرور تعاني من اسكندرية دلوقتي لو بنقول إن المواطنين بيعانوا من مشكلة أساسية خصوصا الناس اللي هم من في الجب من قبل اسكندرية تتمثل في قطار أبو قير اللي للأسف الشديد محدش قادر يشغله بالشكل المنتظم اللي كان موجود بيه أيام عبد السلام المحجوب هو قطار أبو قير من زمان قوي بيخدم عدد السكان اللي كان موجود من 20 سنة ما حصلش فيه تطوير أعتقد فيه داخل في خط التطوير أعتقد يعني هو بس لو ينتظم ميعاده هيحل مشكلة مفيش المواطن عايز الميعاد بتاع القطر ينتظم فقط هيحل جزء من المشكلة دي ما هياش مشكلة زمن التقاطر عايز يكون موحد يعني يبقى موحد انما تقعدش حضرتك مثلا يبقى قبل الفطار يعني مش عارف الميعاد ما انتش عارف حاجة ولا حد بيسأل فيك استاذ خالد خليني بس نرجع مع بعض كده لبدايه الثوره في اسكندريه كان شكلها ايه ودلوقتي شكلها ايه لا اسكندريه بعد 30/6 افضل مما كانت قبل كده الفتره من 2011 وحتى 30/6 يعني نتمنى ان ربنا ان شاء الله ما يعرضش البلاد للي تعرضت له الاسكندريه في احنا برضو بنقول دايما ان الدور الشعبي والاهلي والمواطن عليه دور المواطن بدون شك احنا نحمل جانب من السلبيات يعني مش كل حاجه هنقعد نحملها للحكومه ونقعد نحملها للمسؤولين المواطن اللي فيها حضاري بطبعه واعتقد ان قليل من المعالجه سواء في وسائل الإعلام أو إذا كان في المدارس السدي نوع من التوعية للأولاد أو للطلاب أو في الجامعات وكلام كله هيختلف شكل الإسكندرية تماما بوجود بسيط لأن زي ما قلت لحضرتك المواطن السكندري حضاري بطبعه دي ظواهر عارضة اللي دخلت عليه في ظل الانفلات في ظل الحاجات دي كلها أثرت أو ضعفت من حجم المشكلات اللي كانت موجودة والشكل السيء اللي احنا كنا بنشوف بيه اسكندرية أعتقد الكلام ده كله في سبيله إلى التحسن تدريجيا تحسن مش ملموس بالقدر اللي هو إنما في خطوات إن شاء الله, إن شاء الله. على فكرة احنا بدأنا نمشي في الطريق السليم نتمنى يا رب نوفق إن شاء الله لا إن شاء الله بإذن الله بعدين زي ما حضرتك كنت بتقول كده بتنوه لو اتعمل المشروع الحضاري بتاع محور بتاع قناة المعمودية ده هيفرق كتير جدا هيفرق لأنه أولا في مناطق عشوائية كتير جدا من هناك سيتم إزالتها لما تزيل المناطق العشوائية دي كلها وتحط مظهر حضاري ومظهر جمالي بدون شك المواطن ذات نفسه هتبتدي تغير في سلوكه وهتغير في طباعه الكلام ده هينعكس بعد كده لأنه هيحس إنه ابتدى يبقى إيه آدمي أو إن في دولة مهتمة بيه بعد ما كان عايش فأسف والله بس في خرابات بيحس إنه في مكان ملائم يليق بآدميته فبدون شك إن قليل متوعية هيحسن من مستوى الشكل ومستوى الحضاري اسكندرية ما هيش كورنيش ولا هي رشدي ولا زيزينيا اسكندرية ناس بتعيش وكأنها مش في الدنيا اسكندرية ما هيش كورنيش ولا هي رشدي ولا زيزينيا قافلين الباب والشيش والشتا ريح جامدة وقوية ناس قافلين الباب والشيش والشتا ريح جامدة وقوية وناس في ديسمبر لابسة مفيش ناس في ديسمبر لابسة مفيش يبقى يناير يشبه يوميا اسكندرية ما هيش كورنيش ولا هي رشدي ولا زيزينيا اسكندرية ناس بتعيش وكأنها مش في الدنيا الخوف بتقولها في ثانية. ناس لو قالت ما تخبيش من غير خوف بتقولها في ثانية. مدد يا شيخ سيد درويش، مدد يا شيخ سيد درويش، غنوا عشان الناس التانية. نايم وقت العصرية، بحرها رزق ولقمة عيش، ونسايم وقت العصرية. نرمي همومنا فيه بشويش، نرمي همومنا فيه بشويش، نرجع نحلم بالحرية. البحر بعيد ومصاحبين الموج والمية، ناس عايشين في البحر بعيد ومصاحبين الموج والمية. غايبين حتى في يوم العيد، غايبين حتى في يوم العيد. هم في الدنيا واحنا في الدنيا، اسكندرية ماهيش كورنيش ولا هي رشدي ولا أصدقائي المستمعين، وفي نهاية سهرة الليلة نلتقي مع أحد الشيفات المتخصصين في صناعة الحلويات، مش كده برضو؟ تمام يا فندم. تعرف عليك؟ معز رمضان. أستاذ معز، حضرتك بتقولي قبل التسجيل أنك أنت شيف حلواني. تمام. إيه المقصود بقى بكلمة شيف حلواني يعني؟ يعني شيف الحلواني دي بتنقسم لكذا قسم، يعني في شيف حلواني شرقي او غربي او مخبوزات. ففي شيف بيبقى متخصص في جزء من الغربي، وفي شيف بيبقى متخصص في كل الانواع بتاعت الغربي، وفي شيف بيبقى لامن بكل الحلواني تاما. يعني نفترض مثلا الخبازه، يبقى فاهم في الخبازه كلها زائد الشرقي زائد الغربي. ده اسمه شيف عموم حلواني. لكن في شيف عادي بيبقى متخصص بجزء معين من الحلويات. يعني يعني مثلا ممكن تصنيع طرطات، ممكن واحد تاني بيتخصص في تصنيع التورت، في واحد تاني شيف تاني متخصص، ممكن تورته متخصص بس تورته بس. ممكن في ناس كده. طب التورته هي الجاتوهات ولا تختلف عنها؟ هي نفس الخامات كلها، بس بتختلف في طريقه التحضير. بس يبقى نفس الصنايعي يعني. نفس الصنايعي، بس بيبقى هو متخصص. يعني في واحد ايديه بتبقى حلوه في التقطيع، يعني عشان يعرف يقطع المقاسات كلها شبه بعض، بيبقى الصنايعي الجاتوه. بيبقى باليد ولا بالمكنه؟ يعني هو دلوقتي في باليد وفي بالمكن، في شغل بالمكن دلوقتي، بس المكن مش متوفر قوي يعني بالنسبه في مصر هنا يعني. لكن في بره في مكن كبير وعالي بيقطع الجاتو بنفس المقاس اللي انت عاوزها. لكن عشان يصنع المكن، يصنع الجاتو من اول التصنيع لغايه اخره، ده صعب شويه. امال كلمه حلويات شرقيه اللي بسمعها دي مقصود بها ايه؟ الحلويات الشرقيه اللي مقصود بها الحلويات العربيه، يعني بمعنى اصح اللي هي متخصص فيها مصريين ومشهورين جدا في دمياط، واكتر ناس مشهوره في دمياط في الحلويات الشرقيه. زائد مثلا بتلاقي السوريين، وبعد كده في التراكوه برضه متخصصين في جزء من الشرقي، وفي اللبنانيين وفي الفلسطينيين. دول امهر ناس موجوده في الدول العربيه بتصنع الحلويات الشرقيه. حضرتك متخصص في ايه بقى؟ انا شيف عموم حلواني. شيف عموم حلواني، يعني افهم في المخبوزات وافهم في الشرقي وافهم في الغربي. طيب احنا دلوقتي في شهر رمضان، كل سنه طيب. كل سنه طيب يا فندم. كل سنه طيب. يعني في خلاص احنا اوشكنا، يعني يمكن يعني بالكثير 10 او 12 يوم كده او حاجه، او 10 ايام تقريبا يعني. في نهايه شهر رمضان. تمام. كل سنه طيبين. بدا دلوقتي يظهر الكعك العيد. طبعا يا فندم. وانت عارف المصريين بصفه عامه والسكندريين بصفه خاصه يعني مهتمين من الطقوس العيد الكعك. وامهر ناس في صناعه الكعك هو مصريين على مستوى العالم العربي كله. معقوله؟ طبعا يا فندم. الناس متخصصه احنا في الكعك، ان هو اصلا صناعه فرعونيه. مش صناعه عربيه تمت، يعني مش هتلاقي مثلا سوري يفهمها او ده يفهمه، لا. صناعه الكعك دي متخصصين فيها المصريين. وابدعوا فيها. ولسه هنبدا فيها، يعني الصناعه دي متطوره جدا، فممكن تبدا فيها باي طريقه. نقول احنا دلوقتي في الكعك بدأت المحلات تعرض وبدأنا نشوف اسعار متفاوتة. ممكن تلاقي كيلو الكعك مثلا بسبعين جنيه وممكن تلاقي في محل تاني بمية جنيه ومتين جنيه وصبع مية جنيه. طيب انا بشتري كعك عايز اشتري كعك معقول يعني الخطوات الاساسية انا مستهلك معرفش افهم ازاي. والله هو سعر الكحك هو اللي هيقول لك طعمه حلو ولا وحش يعني. في ناس بتبيع لك كيلو كحك ب 70 جنيه ده يستحيل يكون حاطط كيلو السمنه ب 170 جنيه هيكون حاطط كيلو السمنه ابو 60 جنيه او ابو 30 جنيه او ابو 20 جنيه صناعي صناعي يعني حاجات صناعيه بس فيها اصنصات بتقول ان ده سمنه بلدي اللي هي مكسبات اللون ومكسبات طعمه والحاجات دي. ففي ناس بتشتغل بسمنه او في ناس بتخلط كمان يعني في ناس بياخد مثلا نص كميه السمنه اللي هيشتغلها في الكحك بياخدها مثلا نص صناعي ونص طبيعي او في ناس بياخد 3 ارباع صناعي وربع طبيعي. انا اللي بيختلف بقى الاسعار. ففي ناس بتشتغل بنوعيات سمن محترمه اللي هي البلدي خدت بالك فبيطلع الشغل غالي غصب عنه يطلع غالي او عن جمل او فستاج او الفوز او المكسر كل ده غالي يعني كيلو الفوزدو وصل 400 جنيه فبرضه ده اللي بيعلي السعر في قلب الحاجه يعني. فانا عشان انقي الجوده اخد الوسط مش لازم اخد ابو 70 جنيه اخد ابو 100 ابو 120. طيب خلينا اقول لحضرتك حاجه الكعك ولا الكعك بالبندق وبعين الجمل والملبن يعني الفروقات بينهم ايه كمستهلك يعني؟ لا ابدا الطعم حضرتك بتحب اللوز مثلا فهتقول انا عاوز الكحك باللوز. هي في غير حته اللوز اللي فوق ولا بتبقى في العجينه؟ لا جوه العجينه بيبقى في جوه الحشوه بتاعه الكحك الحشوه الحشوه دي معموله بعجميه او بتتعمل بملبن او ببندق ما بيحط لي اللوز فوق ليه بيحط لي اللوز لا عشان يبين لك ان دي مثلا حاجه قيمه وباللوز فيدي لك السعر بتاعها عالي شويه يعني كل ما حط الماتيريال اللي هو مثلا البندق او اللوز او الفستق او العين جمل وحطها لك وظهرها لك فانت عرفت ان دي جواها فستق فسعرها هيكون غالي يعني. فدي اللي بيغلي السعر بتاع الحاجه هي نوعيه السمنه ونوعيه الحاجات اللي هحطها الاضافات الاضافات اللي بتفرق. المقوله بتتقال في الاكل دايما يا اما تلاقي الاكل هيبوظ منك زود السمنه. لا زود مش زواده هو اصل سعادتك هي شغل الحلواني بالذات غير شغل المطبخ. شغل المطبخ ممكن تزود سمنه تزود سكر تزود ملح تزود فلفل اسود لكن بالنسبه للحلواني من الخطا اللي انت لازم تمشي على العيار الصح يعني حتى لما بتيجي تشتغل بميزان لازم ميزان حساس مظبوط عشان تعرف تطلع الشغل في الاخر مظبوط. لو انت حطيت الميزان بتاعك مظبوط شغل هيطلع حلو مش بزياده السمنه او بنقصانها. لو نقصانها هيطلع وحش لو بزياده هيطلع وحش لكن لو حطيت العيار مظبوط ده الفرق بين المطبخ والحلواني. الحلواني لازم شغله دقيق جدا حتى في طريقه التسويه حتى طريقه الفرن لازم حراره الفرن تفرق طبعا يا فندم. لو انت مثلا فرن مثلا واطي ممكن يطلع الشغل ناشف لو عالي يطلعه طري يعني لازم يكون مظبوط الفرن حتى درجه الحراره لازم تكون مظبوطه بتاعه الفرن عشان كده ممكن حاجه تعملها في البيت ما تطلعش زي المصانع او زي المعامل الكبيره اللي بتعمل بنستغرب يعني الجاهز بيبقى ليه افضل لا عشان هو عنده فرن كونفكشن مثلا وفرن فيه درجه حراره وفيه تايم فده اللي بيفرق في الصناعه يعني ده اللي بيعمل الصناعه كويسه زي طريقه العجن ذات نفسها يعني في ناس ما بتعرفش تعجن العجنه صح بتاعت الكحك مثلا خلطه العجينه ذات نفسها ليها طريقه معينه لو انت اشتغلت بقى صح خلاص هتطلع حلوه هي دي اللي بيطلع الشغل حلو. المصطلح دايما بيقولوا ادي العجينه تاخد راحه لازم عشان هي ما انت بتعجن العجينه فبتتعبها فلازم تديها ريست شويه او راحه ان هي تستريح شويه بعد كده بتبتدي تشكلها. لو خدتها على العصي هتعمل زي عرق العرق ده انت بتتكلم حاسس انك انت في الفه بينك وبين طبعا انا بحب المصنع بحب المهنه ديت وانا شغل بايديك وبتعجن كده يعني حاجه لا ما هي دي ديت عشان انا اشتغلت شويه مع خواجات من وانا عايز صغير فدول اللي حببوني في المهنه يعني ناس كانت محترمه وكانت فنيه عندهم فن حلو وبعدين سافرت بره واشتغلت بره واشتغلت ورحت المانيا درست ورحت امريكا درست والحمد لله وربنا موفق الحمد لله. طيب يعني انت دلوقتي فتحت نفسنا ونفس الناس اللي بتسمع على الحاجات الحلوه تمام انت بتحبها؟ طبعا يا فندم بس مش بقى مش بحق لا انا احب ادوق يعني ما بحبش يعني ممكن اخد حاجه عشان ادوقها بس اشوف شكلها انت بتدوقها لو في حد متخصص ممكن يدوق لا بدل انا يعني خلاص احنا من كتر الواحد السنين اللي عاشها في الصناعه انا ممكن ادوق بعينيا مش بدوق بعينيك طبعا لو انا واقف على مكان بيبيع حاجه معينه وبصيت عليها فبعرف الخامات حتى اقول شغال بيها فمن مجرد ما عرفت الخامات انا عرفت طعمها لان دقت كل الاطعمه اللي انا اشتغلت بيها. طب انا كبسجل معاك او حد بيسمعنا عايز يعرف الخامات اللي موجوده او حتى دي طازه ولا بايته يعرفها ازاي في التورتات والجاتوهات نصيحة بسيطة كده بالنسبة للتورت مثلا لو النفس في كريمة مثلا بيضة محطوطة كريمة لو اغمقت شوية اصفرت شوية تبقى بيتة حتى لو هي في التلاجة. طبعا يعني وصلنا لشغل الكريمات اللي هو بيشتغل بكريمه فريش. فدي لازم تشتغل النهارده، انا صنعت الحاجه لازم النهارده تتباع. لو ما بعتش النهارده تاني يوم هتبتدي شكلها هيتغير، هتشقق او تصفر، خدت بال حضرتك؟ ولو عليها فاكهه، الفاكهه منظرها هيبقى باين ان هو بهتان مش بيلمع، ما فيهوش اللمعه اللي هي بتاعت الفاكهه اللي انت معمول لسه طازه. فاول ما باقي الحاجات دي بتجنبها ما بشتريهاش. وهي صورا الحاجات اللي هي بالكريمه البيضه دي بتبقى صلاحيتها يوم واحد. يعني ما ينفعش بيتها تاني يوم. بالنسبه للشوكولاتات خدعه شويه، حدث ولا حرك. لا خدعه شويه لان الشوكولاته عمرها طويل شويه وهي غامقه اصلا. طبعا فمش هيبقى فيها ممكن لازم عين خبير هي اللي تبين يعني. بس لو اشتريت حضرتك من مكان محترم هتلاقي الحاجه كلها طازه يوم بيوم يعني. انت بتعمل حاجات لنفسك في البيت؟ يعني للاسف يعني قليل قوي يعني. قليل قوي. ما بتطلعش زي ما بتعملها في المصنع؟ لا مش كده، لا ما بعملش في بيتي عشان انا ما عنديش مثلا امكانيات في بيتي ان انا اعمل حاجه يعني. اصلا لازم اشتغل، حابب اشتغل حاجه لازم اعملها حلو. فلو في امكانيات بتاعتي جاهزه كلها يعني، فرن بالكهرباء، عجانه كده، حاجات من دي، في فرم حاجات من دي بعملها. لكن ممكن اعمل مثلا في البيت كنافه، اعمل قطايف، اعمل حاجات دي سهل، حاجات سهله ممكن تتعمل يعني. طب انت لو تروح محل او مكان تقعد فيه انت واسرتك او ناس صحابك وتعرض تقدم لكم حاجه من دي، ممكن يعني تتضايق او تعمل مشكله؟ لا ما عملش مشكله مع اي حاجه، ما في حاجه ما عجبتنيش خلاص بسكت وخلاص، انا بتحمل اختياري يعني. وتحذر اللي حواليك؟ لا ما حذرش، لا خلاص بعد ما اطلع خلاص. لا يعني انا اصلا هلاقي حاجه حلوه ليهم يعني، هبص على المنتج اللي معمول، لو لقيته حلو هاخده، ما لقيتوش حلو بعناية، انا قلت لحضرتك بدوق بعناية. لكن ما عمري ما هكسف اللي قدامي هقول له مثلا المنتج بتاعك وحش ولا حاجه، الا اذا كان صديق انبهه بس، لكن واحد ما اعرفهوش ما اقدرش اتدخل فيه. ما حصلش مره رحت حفله عيد ميلاد ولا حفله اي حفله فيها مناسبه فيها جاتوهات والكلام ده واعترضت او لا لا لا لا يستحيل يستحيل يستحيل هتبقى فيها شبهه ان انا عشان دي مهنتي فانا متحيز لنفسي، لا فما ينفعش، لا وده خطا يعني لسه واقع فيه. طيب يبقى جمله اخيره، احنا دلوقتي نعتمد في الشراء على السعر المعقول. السعر المعقول مش الغالي قوي ولا الرخيص قوي يعني. الغالي ده بيعتمد ان هو براندو فبيحاول يعمل لك سعر غالي، ماركه يعني، وماركه فهيقول لك ده سعر غالي عشان بيبيع لك الاسم ذات نفسه يعني. لكن ما ناخد الوسط من محل محترم خلاص الدنيا هتبقى حلوه يعني. وما نكترش كتير يعني. لا لا لا ما اصل دي العيب اللي عندنا في مصر ان احنا بنحاول نشتري كتير جدا. وده خطا مع ارتفاع الاسعار الموجود. فانا اشتري على قدي. حتى لو اشتريت النهارده كيلو بكره اروح اشتري كيلو تاني مفيش مشكله يعني. مش هيخلص مش يعني. مش هيخلص يعني. العمليه مش هتخلص يعني. وبعدين احنا عندنا في بيوتنا كلها ستات ماهرات في الكحك والبسكوت والغريبه، وهي حاجه عاديه. بس انتوا بتعملوا حاجات برضو مغريه والله يا فندم. بتعملوا حتى الشكل مغري والله يا فندم. في سيدات موجوده في مصر فاضلات يعني بيعملوا حاجات يمكن احسن من الشيفات لانهم حابين المهنه. هو المشكله اللي انت في المهنه، اي مهنه اي مهنه لو انت حبيتها هتبدا فيها، ما حبيتهاش مش هتبدا فيها. وده رجعنا على قصه النفس، انك انت لما تكون بالظبط. ايوه يا فندم. يعني النفس ده مقصود بيه لو انت حالتك النفسيه مظبوطه ممكن تطلع منتج كويس. طبعا يا فندم. انت واقف مستريح في مكان شغلك، واقف مستريح وهتدي كل طاقتك في قلب الشغل. لكن انت واقف تعبان والامكانيات وحشه، الجو وحش، لو امكانيات كويسه وكله كويس وانت مزاجك مش لا يستحيل تطلع شغل حلو. يستحيل يعني يستحيل. ممكن انت تروح المصنع في يوم ما تشتغلش؟ هو لا، لو انا شغال عند ناس يبقى لازم اقضي وقت عملي. ما ينفعش ابقى باخد مرتب او مش راضي. لا لو في بقى حاجات وحشه مثلا مش موجوده فانسحب احسن يعني، انسحب من الشغل. لكن مش هيجي في يوم واقعد، مش هينفع. لا بتحب تاكل الجاتوهات والتورتات دي؟ ادوق تدوق بس. ادوق بس عشان اعرف الطعم كويس ولا وحش بس. يعني زي ما بيقولوا طباخ السم. لا لا ما هو احنا التملي الحلواني تملي الحلواني يحب المالح يعني. يحب الحاجات المالحه يعني. يخش على الحاجات المالحه. بس يدوق عشان يشوف يشوف الصنايعي. لازم كل فتره لازم تدوق عشان تقيس شغلك يعني. المعيار بتاعك ما تعتمدش على حد تاني. لا لا لازم انت تعتمد على نفسك في شغلك. وهي برضو زي ما قلت لحضرتك في الاول، هي عيارات. لو انا حطيت مثلا نفترض انا بشتغل بكيلو كريمه، فكيلو كريمه بياخد 100 جرام سكر. فخلاص انا عرفت الحلاوه بتاعته، انا دي اللي انا عاوزها. في ناس ثانيه بتحط 200، في ناس ثانيه بتحط ربع كيلو. بس انا لازم ابقى ماشي على خط واحد عشان يبقى شغلي ماتريال واحد. حلوي حوي طعمي حوي، ولا قبلنا ولا بعيد عنا ما تفرقش في يوم بينا هنعيش في نار ولا في جنة احنا بنصيب مرضينا والله الحب يا ناس مظلوم ظلمينه كل الأحباب كل الناس على الهوى بتلوم كل الناس قالوا عنه عذاب والله الحب يا ناس مظلوم ظلمينه كل الأحباب فاللي قرب واللي جر مش هيعيش لو الحب غاب أنا وحبيب احنا الاتنين زي الورد على الياسمين أنا وحبيب احنا الاتنين زي الورد على الياسمين طب امشي يا حزن بعيد عنا ما تفرقش في يوم بينا هنعيش في نار ولا في جنة ده احنا بنصيب مرضينا نقول لو حد ست بيت سمعانا وحابه تعمل كعكه او غريبه في البيت المقادير ايه وبسرعه كده اقول لحضرتك لو نفترض هي بس لنا في بسرعه يعني ماشي لا لا لا هنخلص يا فندم اول حاجه في المحلب ده بيتطحن وبيبقى بودره فهي بتجيب مثلا نفترض كيلو دقيق عشان معلش انا هقول لك عيار بالكيلو ما عشان الكوبايه دي ما تبقاش دقيقه في كوبايه 200 جرام المهم عامه يعني كيلو دقيق بياخد نص كيلو سمنه في ناس بتقدح السمنه وفي ناس ما بتقدحش هو انا مع مدرسه اللي انا ما اقدحش لان انت هتعمل كيلو واحد مش هتعمل 10 كيلو المقصود بالقدح السمنه ايام الفراعنه لما كان بيقدحوا السمنه بيحطوها على النار لغايه ما تستوي عشان يقعد من السنه للسنه يعني زي بيديها يقعد عمره افتراضي في اطول فانا دلوقتي خلاص انت بتعمل كيلو بس ما بتعملش اكتر من كده فكيلو السمنه بياخد كيلو دي بياخد نص سمنه بياخد 200 جرام لبن خدت بال حضرتك والمحلب والسمسم المتحمص كويس بعد كده بتحط المتحمص ده مطحون لا متحمص يعني غامق شويه يعني بتحمص على النار يعني بتاخد الدقيق بتحطه عليه السمسم وتحط عليه المحلب وبعدين بتنزل عليه السمنه بيدعك في المكنه او بالايد وما بيدعكش بطريقه جامده يعني بالراحه يعني بعد كده بتسيبه يستريح شويه بعدين بتدي له اللبن والخميره الخميره بتبقى حوالي 10 جرام يعني مش كتير للكيلو مثلا 10 جرام اللي هو الخميره فوريه بعد كده بتعجنهم بالميه وخلاص باللبن وخلاص عجنت بتسيبه يستريح بقى لمده نص ساعه وبتدي بقى تشكله من جديد بقى حبيت تحط حضرتك مثلا عجوه معاها بندق معاها لوز معاها الجمل معاها فستق بتحط الحشوات بتاعتك اللي انت عاوزها بس كده النار ايه بقى النار يا فندم بتبقى متوسطه ما تبقاش ولا هي عاليه قوي ولا هي واطيه يعني عشان لو افترض في البيت ما عندهاش فرن كونفكشن ما فيهوش درجه حراره فهنقول مثلا درجه مش عاليه ولا هي ولا هي واطيه والوسط احسن مش هتاخد مع لا مش هتاخد مع 10 دقائق 12 دقيقه بالظبط ان شاء الله يعني طب الغريبه اللي انا بحبها بس عينيا دي عينيا الغريبه كيلو كيلو الدقيق كيلو الدقيق نص سمنه ربع دي ربع سكر فانت بتاخد السكر والسكر زائد السمنه بيتعجنوا مع بعض حتى يبقى نقول فار او ابيض السمنه دي بس سمنه مش زبده ما ينفعش الزبده عشان هي لازم حاجه ما فيهاش ميه خالص فسمنه زائد السكر بضربهم كويس جدا لحد ما يفوروا لونهم يبيض بعد كده بحط عليهم الدقيق وابتدي ادعكهم برضو اسيبهم نص ساعه بيستريحوا ما فيش بيكنج باودر ما فيش خميره ما فيش اي حاجه مفيش حاجه خالص هو بس الثلاث مواد دول اللي بيتحطوا فيهم بعد كده بسيبهم بيستريحوا واشكلهم بطريقتي بقى او حبيت احط بقى فوق الوش فستق احط اللوز احط انجمل زي ما انت عاوز بتحط سكر بودره كده رشه لا سكر بودره بترش كده بس بس كده يا فندم والكعكه ما فيهوش سكر السكر في الاخر خالص يعني بعد ما بيطلع من الفرن وانا حبيت اقدمه ساعه التقديم برش عليه السكر وبقدمه لكن الغريبه في ناس بتحط اللي هو الساده بتحط عليه سكر اللي هو بالمكسرات اللي هو بالانجمل او الفستق او باللوز او اي حاجه من الحاجات ديت بيتحط عليه اللوز وخلاص. شكرا يا شيف وكرسان طيب. كرسان طيب يا فندم. كرسان طيب. كرسان طيب. شكرا لكم أصدقائي المستمعين، وحتى نلتقي في سهرة جديدة من سهرات ليالي عروس البحر، لكم أرق تحيات إيمان إبراهيم هندسة إذاعية، وهذه تحياتي عاطف أبو زيد. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. ليالي عروس البحر تحت اسمي موجة على صدري موجة، والبحر هوجة والسيد مطايب، اغسل هدومي يا اسكندرية وانشر همومي يا اسكندرية، اغسل هدومي يا اسكندرية وانشر همومي يا اسكندرية، على شمسة طالعة وانا فيها انا فيها دايم. والعشرة طالت وبان لحبك قفلت عهدك وصلت وعدي وليه يا هاجي تفوت رمضان السندراني باين على كل إمة، والسهرة والأغاني والضحكة في كل لمة. وإذاعة اسكندرية بعتلكم التحية، وهواها أحلى موجة بتضم الشط ضمة. كل عام وأنتم بخير، كونوا معنا على موجة إذاعة الإسكندرية 101.1 FM، البحيرة 95.9 FM، وعلى النيلسات 11.8.42 باكوس ألكسندرية. هنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات، ماضي تاريخ بطولات، يرسم ملامح بشر، تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا، وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة القديمة من جريدة الأهرام عام 1927، مشروع شركة سيارات لنقل الركاب بالإسكندرية. أنشأ ميسيو جانوني الإيطالي الجنسية مشروع لنقل الركاب بالأوتوبيس، حيث قام الميسيو جانوني بتسيير سيارتين اثنين في الخط ما بين ميدان محمد علي ومحطة سيدي جابر، وجعل أجرة الدرجة الثانية 15 مليم وأجرة الدرجة الأولى 25 مليم، وقد وجد الإقبال عليهما كبيرا فاتبعهما بعدد آخر من السيارات، حتى وصل عدد السيارات إلى 50 سيارة أوتوبيس تجري في كل أنحاء الإسكندرية. ومن جريدة صوت الأمة عام 1949، مدارس جديدة بالإسكندرية. طلب مراقب منطقة غرب الدلتا من مدير أوقاف الإسكندرية موافاته ببيان الأراضي الفضاء التابعة للإدارة، وذلك لاختيار أصلحة لإقامة مدارس ثانوية وابتدائية وأولية عليها. وقد تقرر أن ينتقل حضرات مدير الأوقاف ومراقب المنطقة ومهندس المصلحتين لاختيار الأراضي الصالحة لإقامة هذه المباني عليها، ومن بينها 7 أفدنة بفيكتوريا تابعة لوقف المعاشات، وهي مساحة كبيرة جدا تتسع لإقامة مختلف المدارس عليها. وللوزارة كذلك أراضي مجاورة لهذه الأراضي تبلغ مساحتها 80 فدان. ومن جريدة البصير عام 1956، بعثة للتدريب الطبي لمدير مصلحة الصحة الاجتماعية. وافقت وزارة الصحة على إفادة السيد الدكتور ناجي حنفي ناجي المدير العام لمصلحة الصحة الاجتماعية بالإسكندرية من أجل السفر في بعثة على نفقة الهيئة الصحية العالمية لمدة 3 أشهر، وذلك لزيارة كل من سويسرا وهولندا والدنمارك وإنجلترا وفرنسا، من أجل دراسة نظم العمل الطبي والاجتماعي بمراكز العلاج المختلفة والمراكز التدريبية لعلاج البحارة بروتردام. آخر خبر في جولتنا النهاردة من مجلة المصور عام 1925، مرسومان ملكيان. صدر مرسومان ملكيان من قصر الستين العامر بتعيين صاحب الدولة محمد توفيق نسيم باشا رئيس للديوان الملكي العالي، وصاحب العزة أمين بك أنيس وكيلا للديوان، ولأنيس بك قصة طريفة، حيث إنه كان من رجال القضاء المعدودين، وقد اشتغل زمنا في وزارة الحقانية ثم نقل إلى مجلس الوزراء فوكيلا للمستشار الملكي في الداخلية. وحدث أيام اشتغاله بالقضاء أن أصيب بأرق شديد فحاول الانتحار بأن أطلق عيارا ماريا على نفسه فأخطأه العيار، وكان هذا العيار الخاطئ هو السبب في نجاته من الأرق. زمان يا اسكندرية. أعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد، إخراج دعاء حسني. Thank you. مين قال للصايمين انا عندي الدين والقمر الدين. والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من الخير اشكال والوان وطلع فرحان فرحان عيد الرمضان رمضان. وطلع فرحان فرحان عيد الرمضان رمضان. هو معاه الدين والقمر الدين. الشيخ رضوان خد لولاده اربع فوانيس حيفرح بشرى وعبد الله ونوال وخميس. يا جمالهم ساعة ما نشوفهم رايحين جايين ونشوف رمضان وسط الزفة وكأنه عريس. والفرح يبان عالشيخ رضوان ويعود بخياله سنين وسنين. راجع فرحان فرحان يدعي الرمضان رمضان. راجع فرحان فرحان يدعي الرمضان رمضان. ومعاه الدين والقمر الدين. الحجة من قال للصايمين انا عندي الدين والقمر الدين. والشيخ رمضان دخل الدكان واشترى من الخير اشكال والوان وطلع فرحان فرحان يدعي رمضان رمضان. وطلع فرحان فرحان يدعي رمضان رمضان. ومعاه الدين والقمر الدين. الشيخ رضوان هدى وحود على عبد العال خد منه قطايف وكنافه ودفع له ريال. الشيخ رضوان هدى وحود على عبد العال خد منه قطايف وكنافه ودفع له ريال. وطلع من عنده مش عارف راح يمشي ازاي من كتر الخير متهيأ له ينده شيال. والشيخ رضوان رمز وعنوان للخير في بلادنا وللملايين. الإسكندرية تقدم أفلامنا المصرية غنائية استعراضية كوميدية درامية جواد عفريت من فؤاد أباطر وكمان عاطفية. وأنت أنت يا توأم الروح بنية النفس الدائمة الخالدة بأنشودة القلب في كل زمان ومكان. الفن السابع الفن السابع الإعداد والتقديم حنان السماء. دعوة لكن 24 واحد أول مرة معنا من الهندسة الإذاعية هند حافظ. مستمعينا الكرام في كل مكان أهلا بكم معنا مع فيلم اليوم من عظماء الإسلام إنتاج عام 1970 قصة ظافر الصابوني مهندس الصوت كمال عبد الله مونتاج جلال مصطفى موسيقى تصويرية فؤاد الظاهري مدير التصوير عبد المنعم بهنسي إخراج نيازي مصطفى. أبا بكر يا ثاني اثنين إذ هما في الغار كنت أقوى من دمعك حتى في لحظة الحزن العظيم وانتفضت واقفا في الناس تقول أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يا أبا بكر، إن محمدا قد مات، فهل يموت الشعار والرسالة؟ هل يعود للأسر العبيد؟ هل تدور دولة صنعها للناس محمد؟ أبا بكر، اليوم موعد ميلاد بطل، فلتكن أنت البطل. القائد أسامة بن زيد يتقدم. أسامة بن زيد، يا أيها القائد الذي اختاره الرسول لتثبيت دعائم الإسلام، تسلم من خليفة رسول الله الراية. لا، لا تنزل عن ظهر جوادك يا أسامة، وما على خليفة رسول الله أن يغفر قدمه ساعة في سبيل الله. الفيلم بطولة محسن توفيق، نادية رشاد، عايدة عبد العزيز، عبد البديع العربي، سلوى محمود، مرسي خطاب، إسلام فارس، كنعان وصفي، أنور إسماعيل، حسن عبدين، محي إسماعيل، محي الدين، عبد المحسن، مرفت عاشور، مجدي وهبة، فيفي عبد، إبراهيم عبد الرازق. يتناول الفيلم أربع قصص عن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم: أبو بكر الصديق، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. كما يتناول الفيلم الشخصيات التي أثرت في التاريخ الإسلامي. إني لم أجد في يثرب أثرا لقصر الخليفة، أين يقع هذا القصر؟ القصر؟ أنت تسأل عن قصر الخليفة عمر ابن الخطاب أيها الفارس؟ إني أحمل له رسالة عاجلة. حسنا، تعال كي ترى خليفتنا في قصره وفوق عرشه. تعال. ماذا تعني؟ هذا قصر الخليفة؟ سمه كما تشاء. وأين خليفة المسلمين الآن؟ هناك تحت هذه الشجرة، ستراه نائما. إنه يحب أن يقضي فترة القيلولة في هذا المكان العراء. الخليفة الذي صنع جيوشه الزلزال في الأرض ينام هكذا في العراء؟ نادية رشاد ممثلة وكاتبة مصرية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأت مسيرتها الفنية عام 1970 بفيلم اليوم من عظماء الإسلام، ثم جاءتها الشهرة عندما قدمت للتلفزيون المصري مسلسل القاهرة والناس عام 1972. تألقت في الأعمال الدينية سواء مسلسلات أو أفلام. كتبت العديد من قصص الأفلام التي تتناول قضايا المرأة، منها آسفة أرفض الطلاق، والقانون لا يعرف عائشة، وجواز في السر. الفن السابع، الإعداد والتقديم حنان السماء. الإسكندرية تقدم لعبة، بطولات، شخصيات، وأولمبياد. كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية، وفيها حديث حول كأس العالم في عام 78 ومجموعة الموت. سيداتي وسادتي، يذكر التاريخ أن بطولة كأس العالم التي أقيمت بالأرجنتين في عام 78 شهدت وقوع منتخبات إيطاليا والأرجنتين وفرنسا والمجر في مجموعة واحدة، وقد اعتبرت من أقوى المجموعات الرياضية ليست في البطولة فقط بل وفي بطولات كأس العالم لكرة القدم. وقد تأهل عن هذه المجموعة والتي أطلق عليها مجموعة الموت، تأهل المنتخب الإيطالي والتي فازت على المنتخب الأرجنتيني صاحبة الأرض والجمهور بهدف وحيد، ثم فازت على فرنسا بنتيجة 2-1 وعلى المجر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. وتأهل المنتخب الأرجنتيني والذي فاز على المجر بنتيجة 2-1 وعلى فرنسا بالنتيجة نفسها، وخسر من إيطاليا بهدف وحيد. في الجولة الثانية للبطولة عادت إيطاليا لتقع في مجموعة قوية انضم إليها منتخبات هولندا والتي وصلت إلى كأس العالم في عام 74 وكذلك المنتخب الألماني ومنتخب النمسا، بينما ضمت المجموعة الثانية الأرجنتين والبرازيل وبولندا وبيرو. وتأهل هولندا مع إيطاليا عن المجموعة الأولى، بينما تأهل الأرجنتين مع البرازيل في المجموعة الثانية. وفي الدور قبل نهائي فازت الأرجنتين على ألمانيا الغربية وفازت هولندا على البرازيل، ليتأهل كل من هولندا والأرجنتين إلى النهائي الذي أقيم في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وحضره أكثر من 71,000 متفرج. كما فازت الأرجنتين على هولندا بثلاثة أهداف لهدف في مباراة مثيرة يتذكرها الجميع حتى وقتنا هذا، لتفوز الأرجنتين بأول لقب في تاريخها الرياضي وتصبح خامس دولة تفوز بكأس العالم على أراضيها بعد الأورجواي وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا الغربية. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، مع تحيات محمد عبد الحليم وياسر نصر. الموسوعة الرياضية. والهدى يا مرحبا بالنور لما أنبدى يا مرحبا خير الشهور على المدى يا مرحبا. ونختتم الرحلة الغنائية مستمعين الكرام على موجة إذاعة الإسكندرية بمجموعة من الأغنيات الرمضانية، بعد أن عشنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم شهدت في ذكرى رحيل الشاعر الكبير أحمد رامي مدام تحب وقضت حياتي. والآن يغنينا واجدنا الشيخ حمزة الحلواني شهر الكرم ثم تجدون فتحي أحمد ديالي رمضان. الشهر الكريم تحية أزكى من الوالد الندي عبيرا، لما طلعت على القلوب تلفتت شوقا إليك وفرحة وسرورا. جبريل بالآيات فيك تنزلا والمصطفى بالعلم فيك تجملا والله جل جلاله لك فضلا. الليل فيك من السماحة جنة والفجر فيك حديقة غنام والكون لما حرأ بك باسم ضاح عليه من الجلال رواه. رمضان أهلا بالمساء المسعد بالحسن والإحسان والصبح الندي، بالروح أشرق في ظلال المسجد. شهر الصيام على الشهور إمام فله على كل الشهور مقام. الذكر يتلى والثواب كفايته والناس بينهم رضا وسلام. يا مرحبا شهر الكرامة والهدى يا Yeah. حاجات وذكريات بيعدي عمري وليها في قلبي مكان. رمضان رمضان رمضان رمضان اللي هلال وزهر ومنان فكرني بحاجات وذكريات بيعدي عمري وليها في قلبي مكان. كانت على بالي ابتسامة الشعراوي قبل المغرب وهو بيفسر الفنان صوت المنشاوي بداية الطبلاوي والشيخ محمد رفعت وحلاوة الأذان والجامع اللي جنب بيتنا وهو مليان بناس كتيرة برا وجوا الجامع اللي جنب بيتنا وهو مليان بناس كتيرة برا وجوا ولميت العيلة وعيلت العيلة وسهرنا مع بعض كل ليلة طعم البلح والتمر هندي والكنافة خير وبركة أيام جميلة. وحاجات لا يمكن تتنسي بأمانة عبد المطلب ورمضان جانا وحاجات لا يمكن تتنسي بأمانة عبد المطلب ورمضان جانا قعدتنا في الحسين للفاكرية لعب الكرة في الدورة الرمضانية ندى المسحراتي فوانيس اخواتي خير وبركة ايام بنية. رمضان رمضان اللي هلال وزهر وبان فكرني بحاجات وذكريات بيعدي عمري وليها رمضان اسكندراني باين على كل إمة والسهرة والأغاني والضحكة في كل لمة وإذاعة اسكندرية بعتلكم التحية وهواها أحلى موجة بتضم الشط ضمة. كل عام وأنتم بخير، كونوا معنا على موجة إذاعة الإسكندرية 101.1 FM البحيرة 95.9 FM وعلى النيلسات 11.8.42 باكوس ألكساندريا. ربع ساعة قبل الواحدة في الإسكندرية. نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا هو موجز الأنباء الأخير. الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين. مجلس اتحاد الجامعات الإفريقية يختار جامعة الأزهر عضو بمجلس إدارة الاتحاد ممثلا عن كل جامعات شمال أفريقيا الحكومية والخاصة والأهلية. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية. محافظ الإسكندرية يعلن عن تخصيص غرفتي عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة. محافظ البحيرة تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الأراضي التي تبرع بها المواطنون لإقامة 38 مدرسة. مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تواصل المسح الطبي الشامل للأمراض غير المعدية وفيروس سي بعدد من مناطق المحافظة. إليكم مستمعين الكرام مواعيد صلاة الفجر وشروق اليوم الثلاثاء 20 من رمضان لعام 1439 من هجرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، 5 يونيو 2018 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. صلاة الفجر إن شاء الله في 3:09، الشروق في 5:04، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. طقس اليوم إن شاء الله مائل الحرارة نهارا لطيف ليلا، درجة الحرارة العظمى 29، الصغرى 22، متوسط الرطوبة 70%، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة والبحر خفيف إلى معتدل. وللصيادين في منطقة المداها 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية الشمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، والبحر مناسب لكافة عمليات الصيد والملاحة. قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم بصحراتي من أهراتي عطف لأودي وزاد حاتي بصحراتي واسكندراني أقولها أول وأقولها تاني بصحراتي اسكندراني ودق طبل حليل طبل ودق طبل حليل طبل ورق زماني ورق زماني. كامل حسني محمد مراد، مبروك عبد العزيز هنادي محمود. اصحى يا عبد المعين اصحى يا شيخ ياسين، اصحى يا عبد المعين اصحى يا شيخ ياسين، اصحى يا نال وحد الدين، رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم. لسحراتي واسكندراني بقولها اول واقولها تاني، ودق طبلي حلي وطبلي صفاني وقتي ورق زماني. يا ليل يا عدايا يا نور ودلايا يا ابو الف نجمايا تفردها ويايا نورها يهنيني في طريق يهديني ونادي عن عسان يصحى معايا كمان. اصحى يا نايم واحد الدائم رمضان كريم رمضان كريم. ايه يا عزيزة، هو محبس المية لسه بيخر برضو يا عزيزة؟ وزاد كمان، ان شاء الله بكرة تجيب عم عبده السمكري معاك. وعم عبده ليه؟ انا حصل لها حالا. لا وحياة ابوك ما تفتح لناش فتوحة، احنا في ساعة ضيقة والمطبخ مكركب. هو انت دايما كده مكسرة مقاديفي؟ ايه يعني حتة محبس عاوز له جلدة؟ تفكر عم عبده السمكري ده لامي هيعرف احسن مني؟ ثم انه كمان حيلهاف له 5 جنيه. يا حسين ما تعملش ابو العريس. تعالي بس انت الناحيه دي، انا بقول الله اعمل ابوها. يا حسين بلا حسين بلا حسنين. بص كلها دقيقتين يا خسرتي. المطبخ غرق، عملت ايه بس؟ مش عارف، قلب المحبس باينه انقطم جوه. نوريني نوريني الخرطوم اللي ورا الباب، اوجه الميه للبانيو على بال منزل اجيبه. الخلق كلها روحت تفطر والمدفع خلاص هيضرب، هتلاقيه فين دلوقتي؟ هعمل ايه؟ لازم اجيبه ان شاء الله من بيته من اخر دنيا. حجيبه حجيبه، القدر حكم بكده. تعمل لي فيها ابو العريف وابو الافكار، وتجيب لي نفسك مشاكل بعدها تحتار. ايه دخلك يا نبي اللي ملاكش فيه؟ ده كل صنعة كبيرها حتى لو نجار. اصحى يا نايم واحد الدين، رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم لسحرات اسكندراني رمضان كريم. غدا حلقة جديدة رمضان كريم. قبة الله تجمع الأرض. اللهم نور وجوهنا بالصلاة، ونور قلوبنا بالقرآن، ونور حياتنا بالإيمان، ونور آخرتنا برؤية وجهك الكريم يا نور السماوات والأرض. يا رب سجدت لك وأنا لم أراك، ودعوتك وأنا لم أراك، واستعنت بك وأنا لم أراك، فأحسن لقائي بك حينما أراك. يا رب اجعل كل ما أتمناه قريبا من عيني كقرب قلبي لنفسي. يا رب اجعل كل ما أخشاه بعيدا عن عيني كبعد السماء عن الأرض. رب أعني في أيام المقبلة وأفرح قلبي. اللهم سهل علي كل ما هو آت. يا رب يسر لي جميع أموري، واجعل الخير فيما اخترت لي، وارزقني بما تمنيت. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارحم من كان يصوم معنا رمضان الأعوام السابقة ولم تبلغه رمضان هذا العام. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا. فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا رحمن. وفي رحاب القرآن الكريم نعيش هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأنفال من تلاوات الشيخ محمد السعدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.